ماتينال على نفزاو اف ام مع احمد العامري من الاثنين للجمعه من 6:30 حتى ل9:30. ماتينال الخير والبركه، ماتينال للموسيقى والترفيه، مواضيع شامله انيه وفي مختلف المجالات. صباحك يا قبلي، الماتينال اللي يهمكم. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، نهاركم زين، نهاركم اسعد ليام. لليوم الخميس طبعا 20 جوان 2019، نهاركم جميل، نهاركم سعيد. نعتذروا على التأخير اللي صار اليوم، بالطبيعة ديما في البداية تكون 36 دقيقة أو 56 دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام في الماتينال اللي يهمكم، بالطبيعة يوم جديد وأخبار جديدة ومسرات وأفراح جديدة مع إذاعة نفزاوة والأحداث اللي تعيشوها اليومية. لليوم الخميس 20 جوان 2019، في فقرة اليوم، في فقرة هاتش عندك، باش نتعرفوا على شنو جديد في توزر وتحديدا في القطاع الصحي. يعني برشا حاجات جديدة باش نتعرفوا عليها، وباش يكون حاضر معنا المدير الجهوي للصحة في توزر نبيه ثابت. نعرفوا لي المدير الجهوي كان هو يعني مدير جهوي سابق يعني في ولاية قبلي، اليوم باش نتعرفوا على جديد القطاع والقطاع الصحي في توزر تحديدا، وبرشا حاجات باهية. كيف كيف زادة باش يكونوا حاضرين معنا وزارة الصحة، تكون حاضرة معنا وصيلة أجزارة، هي طبيبة بيطرية بإدارة حفظ الصحة وحماية المحيط في وزارة الصحة، باش نعرفوا شنو الأسباب اللي صارت الفترة الأخيرة فيما يخص التسممات الغذائية وعدد من الناس اللي تشكوا من هالتسممات هذية، باش نتعرفوا على الظاهرة اللي تحولت إلى وباء النسب وطرق الوقاية منها والأسباب والأعراض. هذه في فقرة هاتش عندك، نتقابل معها 8:35 دقيقة في بقية فقرات الماتينال، الفقرة اللي طبعا ديما ناخذ فيها بورتري نتاع امرأة، وناخذوا يعني امرأة نتعرفوا على نجاحها وقصة نجاحها. اليوم باش تحضر معنا امرأة من خيرة الانسية اللي موجودين في قبلي، امرأة وعليها الكلام. المرأة هذه طبعا هي الاسم نتاعها زكية لاغا، تو نتعرفوا على قصة نجاحها لليوم في امرأة وعليها الكلام في توقيت 8:10 في بقية فقرات الماتينال، منهم الانفستي اللي هي مهتمة بالاستثمار، الفقرة هذه مع الهادي بن علي والدكتور الهادي بن علي في القطاع الفلاحي، باش نتعرفوا على الاستثمار في الفلاحة والقانون وكل ما يخص الاستثمار في الفلاحة في وقت 27 دقيقة في توقيتنا على المباشر في الماتينال اللي يهمكم لليوم الخميس 20 جوان 2019. نهاركم مسعد الأيام، نهاركم مبروك. باش نمشوا مع الموسيقى وفاصل غنائي، بعد نرجع معاكم جمعة 75 493 859. نهاركم مسعد الأيام. نقاش وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام، صوتك مسموع. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. 7:05 على المباشر في الماتينال لليوم. بطبيعة نواصل معكم في بقية فقراتنا، ومن فقراتنا الأخبار الطقس. طقس اليوم، طقس اليوم، طقس اليوم باش تكون طبعا الاحوال الجويه للطقس. الخميس 20 جوان 2019، السحب عابره في اغلب الجهات تكثف بعد الظهر مع خلايا رعديه مصحوبه بامطار متفرقه بالمناطق الغربيه وتشمل محليا المناطق الشرقيه اخر النهار، مع تساقط البرد باماكن محدوده. اما الريح من القطاع الجنوبي ضعيفه فمعتدله من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعه، تتجاوز مؤقتا 50 اثناء ظهور الخلايا الرعديه. الحراره في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 35 درجة في المناطق الساحلية وبين 36 و 41 درجة داخل البلاد، توصل حتى 44 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور ريح الشيلي محليا. هذه طبعا الأخبار للطقس فيما يخص اليوم الخميس 20 جوان 2019. مكملين معاكم في بقية الفقرات لليوم. بطبيعة نعود نذكروا برقم الهاتف متاعنا وتواصلكم على 75 493 859. وبعد تاكس نمشوا لأهم الأخبار لليوم. ريكاب نيوز. وزارة التربية أعلنت أنه باش يتم بالنسبة للدورة الحالية لامتحان النوفيام، واللي تبدأ نهار 24 جوان 2019 ويتواصل حتى على امتداد 3 أيام، أنه تقريبا 26.790 ألف تلميذ يتناظروا على 3125 مقعد في المعاهد النموذجية، شرط حصولهم على معدل سنوي يساوي أو يفوق 15 من 20. يتوزع المترشحين على 26,464 تلميذ يتجاوزوا امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، و 326 مترشح يجتازوا امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني. من جهة أخرى أعلنت وزارة التربية أنه بيش يتم إصدار شهادة وطنية للمترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2019 اللي ما يعرف بالسيزيام، تتضمن الأعداد والمعدل النهائي وتسلم للراغبين في الحصول عليها. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أمس الأربعاء أنه باش يتم لأول مرة تقييم جودة مواضيع مادة الرياضيات بشبكة معايير ومؤشرة تعكس حقيقة مكتسبات التلميذ، وباش يتم انطلاق في إعداد شبكات مماثلة في مواد أخرى. وتشهد الدورة اللي يجتازها 55,207 من المترشحين اللي يتناظروا على 3750 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية، شرط حصولهم على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20. المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب حسان الفتحلي نفى ما تم تداوله حول تدهور حاد للوضع الصحي لعبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، وأكد الفتحلي أن الوضع الصحي للنائب الأول لرئيس المجلس مستقر بعد ما تعرض لوعكة صحية أثناء أشغال الجلسة العامة أمس الأربعاء، ومن المفترض أنه يرجع النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب لمقر المجلس اليوم لمواصلة نشاطه داخل قبة البرلمان. نقابة الأطباء وأطباء الأسنان كانت أكدت في بيان أمس الأربعاء أن الهيكل المتمثلة والممثلة لأطباء الأسنان ما قررتش أي زيادة في تعريفة أتعاب طبيب الأسنان رغم التزايد المتسارع في أسعار المواد الطبية وتكاليف التصرف في العيادات الخاصة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن التونسي. هذه أهم الأخبار اليوم في ريكاب نيوز، مكملين معاكم في بقية فقراتنا وبعد مع حديث الروح مع عايشة قريرة. إليها أروح وسأل أفراحي وأهاتي أغلى من حياتي عمري وذكريات حبي للجنون أفراحي وأهاتي أغلى من حياتي عمري وذكريات حبي للجنون للجنون للجنون ولا كل ما اشتق إليه كملين معكم في بقية فقرات الماتينة. نهاركم أسعد الأيام لليوم الخميس 20 جوان 2019. مرحبا بكم من جديد في الماتينة من تو حتى للتسعة وثلاثين دقيقة مع أحمد العامري في الميكرو، برهان في الجانب التقني. بعد باش نمشوا مع فقرة انفستي مع الهادي بن علي والدكتور طبعا في المجال الفلاحي، وباش نحكوا اليوم على الاستثمار الفلاحي. هاك علاش خلينا على ذمتكم 75 493 859. الشيف أيمن يجينا في نفس التوقيت ديما مع دبارة اليوم ورسات اليوم، لكن قبلها خليني نمشي مع حديث الروح مع عائشة جريرة وعنوان الفقرة اليوم الصغرين. حديث الروح حديث الروح. نجول الدنيا ضعاف، دماغات خالية وقلوب نضاف، نجو ما ندر على طرف خلاهوين، ضيافة على الحيين يفرحوا بجيتنا بعد ما طالت غيبتنا، لمي ما تربج وتسايس ويصفى مخها بعد ما كان حايس، وش يخلص تعبك اش دسيت تسايس، البابا يحنن ويجيب تعب اما الضحكة من وجهها ما تغيب، اشوفي حقك يا حبيب. نجو ضعاف مع الوقت نتجبرو ونتكبرو، وتعب سنين ما نعبرو، المخ الخالي تعب والقلب نظيف صده، ولومنا ديمة على هم السنين لاعبينها ضحية بين الحيين. عاد حبيت نقول كلمتي الصغر وي، وعلاش خذينا راي الكبر، كبرنا معاه وخيبنا، اتدغدشنا وكذبنا وللكتيبة هربنا، بالك القلم يفهمنا ويشيل همنا، علاش بعدنا علاش بعدنا على الصغير اللي فينا، صوته غارق ينادي علينا وحني اللي عليه تلهينا، بالدنيا ومشاغلها اهتمينا والصغر اللي ساكننا نسينا. ملا اليوم سيب روحك وارجع لتالي، ارجع ونادي بالصوت العالي، نادي عليك فيك طر الطين اللي كاسيك، يزي مكبست روحك لين مليت تخنقت وعيت. ملا سيب روحك وخرج الصغر اللي فيك، مهم اش يقولوا عليك وش عليك في اللي يتكلم، انت عليك كان تتعلم، تعلم تعيش هين القلب صافي لين، بطبيعتنا ما نش مطولين. ملا قولي الصغر وي. حديث الروح حديث الروح حديث الروح. شكرا عايشة، نهارك سعد ليه، عايشك نهارك زين، مبروك يعطيك الصحة. اليوم اخترت باش تحكي على الصغر وين، طبعا السؤال هذا هو سؤال فلسفي، صغر وين؟ باش تجاوب عليه الفنانة ياسمين علي اللي اخترنا اتخلقنا اضعاف. نسمعوا الموسيقى هذه اللي اخترناها لكم بعد فقرة تحديث الروح، ورجعنا معكم بعد شوي باش نتقابلوا في فقرة انفستي لليوم ونحكوا على الاستثمار الفلاحي. اتخلقنا ضعاف استقوى والتقوى مش فينا، ومهما غلطنا بتقبلنا بدعوة ذنوبنا تمحيها. اتخلقنا ضعاف وبنخاف، ونستقوى والتقوى مش فينا، ومهما غلطنا بتقبلنا بدعوة ذنوبنا تمحيها. مثل الدبجي لون سيء، ومثل أسئلتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لانبعاث الجيش الوطني، تعتزم جمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين حياء حفلين سهرين. الأول يحييه الفنان جعفر الجسمي يوم 23 جوان 2019 على الساعة 9 ليلاً. إما الثاني فتحييه الفنانة الشابة شيرين الأجمي، وذا يوم 24 جوان 2019 الحفلين بفضاء مسرح الهواء الطلق بالبرجين. تباع التذاكر بمقر الجمعية ولا عند بوتيك عايشة وريدو أو بفضاء مسرح البرجين، فكونوا في الموعد. نفزاوة اف ام، الإذاعة الأكثر قرباً في تونس. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. نهاركم مسعد، ليام نهاركم مبروك. رجعنا لكم في الماتينال من تو حتى ل 39 دقيقة طبعا في بقية الفقرات. اليوم مازالت فقرة هات ش عندك الجزء الأول اللي باش نتقابلوا معها 8:35 دقيقة، وباش نحكوا على الانطلاق في إعداد مشروع مهم جدا يتعلق بتنظيم المواعيد الطبية، كيفاش عن طريق الإرساليات القصيرة، وهذا حدث جديد لأهلينا في توزر. طبعا الهدف منه هو تفاديا للاكتظاظ وسرعة الخدمات. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف المدير الجهوي للصحة بتوزر نبيه ثابت. وفي فقرة هاتش عندك الجزء الثاني باش نقترحوا على المستمعين التسممات الغذائية الظاهرة اللي تحولت إلى وباء، باش نحكوا على النسب وطرق الوقاية منها والأسباب والأعراض. تحضر معنا عبر الهاتف وسيلة جزارة، طبيبة بيطرية بإدارة حفظ الصحة وحماية المحيط في وزارة الصحة، في توقيت 8:35 دقيقة. في باقي الفقرات متاعنا في 8:10 دقائق معنا اليوم مرأة وعليها الكلام اسمها زكية لاغا، باش نتعرفوا عليها من بعد وباش نتعرفوا عليها قصة نجاحها، لكن قبلها في توقيتنا في 7:25 دقيقة باش نمشوا زادا نتعرفوا على فقرة أخرى مهمة، هي فقرة الانفستي اللي هي طبعا تهتم بالاستثمار في ولاية قبلي. واليوم الحديث على الاستثمار الفلاحي مع الدكتور الهادي بن علي. أنتم إذا كنت حابوا تتواصلوا معنا على 75 493 859، الهاتف على ذمتكم في أي استشارة سواء كانت قانونية طبعا فيما يخص قانون الاستثمار الفلاحي، وإلا أي إشكال تعرض لكم في الموضوع هذا مع الدكتور الهادي بن علي. دكتورنا نهارك زين. نهارك سعيد، عايشك. اليوم الاستثمار الفلاحي باش نكملوا فيه، وخاصة نحكوا على قانون الاستثمار، وطبعا ما يخص المواطن إذا كان يحب يتصل بينا على 75 493 859. إن شاء الله نهاركم مبروك، رحبوا بكافة المستمعين إذاعة نفزاوة. برنامجكم برنامج انفستي، برنامج يعنى بكل ما هو استثمار كان فلاحي وغير فلاحي، يعنى بمجالات الاستثمار، يعنى بمشاكل الاستثمار، ويعنى كذلك بحلول الاستثمار اللي باش نشوفوها مع كل المتدخلين في مجال الاستثمار. اليوم ان شاء الله تكلمنا في الحصه الفارطه على قانون الاستثمار الجديد في جانب الفلاحي بالطبع، اللي بدي العمل به في 4 في أفريل 2017. قانون الاستثمار الجديد اعطينا فكره عامه على الامتيازات اللي يجي بها وبعض التفاصيل المتعلقه ببعض الاجراءات اللي تخص ضروره تقديم الملف لوكاله النهوض بالاستثمارات الفلاحيه والا المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه حسب قيمه الاستثمار، وهذاك الحصول على التصريح بالاستثمار، ولازم معناها بالطبع نحصلوا على ناخذوا التصريح بالاستثمار قبل ما نبدو في الانجاز. بالطبع المشاريع الاقل من 60 مليون تدرسها المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه، المشاريع اللي هي اكثر من 60 مليون مبدئيا تدرسها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. بالنسبة للوكالة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقبلي وإلا في قبلي أون جنرال، لجنة إسناد الامتيازات تدرس كل المشاريع اللي أقل من مليار، أكثر من مليار تدرسها الوكالة المركزية ولا هيئة الاستثمار. عود هنا باللي هي 60 اقل من 60 مليون تدرسها المندوبيه الفلاح اكثر من 60 تدرسها ما بين اكثر من 60 وأقل من مليار تدرسها لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الجهوي، أكثر ما بين مليار و15 مليار هي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المركزي، وأكثر من 15 مليار هي هيئة الاستثمار. واضح هذا كيفاش تقسيم الملفات. واضح. بالطبع قلنا عدم الخلاص نقدا ديما نأكدوا عليها لأن هي مشكلة كبيرة ياسر. عدم الخلاص نقدا لكل ما هو مبلغ أكثر من 5 ملايين، أي فاتورة أكثر من 5 ملايين ماذا بينا رد بالكم تخلصوها نقدا، أما بشيك كما قلنا ولا تحويل بنكي من الكونت نتاع الشخص للكونت نتاع المزود اللي باش يخلص. بالنسبه اليوم وعلاش فسرنا عليه هي هذه في الجديد في المجله تجل الاستثمار القديمه ما كانش تركيز على مساله الخلاص، في جديد حتى تو دخلت حتى في الخلاص لاي انسان معناها حتى المواطن العادي المواطن العادي ما عادش عنده الحق باش يخلص اكثر من 5 ملايين نقدا. ديجا يتعرض للخطايا اللي يخلص اكثر من 5 ملايين نقدا يتعرض للخطايا خاطي الاستثمار، احنا تو نحكوا في مجال الاستثمار اما حتى خاطي الاستثمار راو ما عادش مقبول الخلاص نقدا لكل ما هو قيمة أكثر من 5 ملايين. واضح. بالنسبة اليوم باش نتكلموا على صيغ الاستغلال اللي تمكن اللي لازم يوفرها الفلاح ولا الإنسان باش يتحصل على الامتيازات، فما برشا صيغ استغلال النجمو نتحصلوا بها على الامتيازات، منها شهادة ملكية بالطبع. شهادة ملكية ما تفوت الشعاب، تنجم تكون شهادة ملكية فردية أو اشتراك في الملكية، فما شهادة الحوز، فما مضمون إسناد أرض اشتراكية على وجه الملكية الخاصة، فما شهادة بيان في تصرف في عقار فلاحي تسلم العمدة، هذا ما كان في الأراضي اللي ما هيش ممسوحة اللي ما فيهاش شهادة ملكية نجم نقبله شهادة تصرف في عقار من العمدة. عقد كراء بالنسبة اللي بش يعمل بعقد كراء، عقد كراء لمدة 9 سنين مسجل في القباضة وبالطبع وملكية مع العقد الكراء لازم الشخص يستظهر بملكية الشخص اللي كاري منه. تنجم زادة العقد الكراء ما يكونش 9 سنين، ينجم يوصل 3 سنين قابلة للتجديد. كي تولي مرتبطة بتجهيزات بركة 9 سنين بالنسبة لكل ما هو بناءات غراسات أي حاجة ثابتة ولا تهيئة، هذيك نطلب عليهم 9 سنين. وبالنسبة اللي عنده جيست مثلا انت ياخذ جرار فلاحي ولا باش ياخذ كهرباء ولا أي حاجة معدات نطلب معناها القانون الجديد يطلب فقط 3 سنوات قابلة للتجديد. بالنسبة زادة فما توكيل، ينجم الإنسان ياخذ توكيل بالطبع، فما توكيل معناها خاص ياخذه كان من المندوبية وإلا من الوكالة. التوكيل هذا يكون 10 سنين المدة نتاعه، كان معدات ثابتة كما قلنا ديما نرجع بني ولا غراسات هذه تعتبر ثابتة ولا تهيئة، 3 سنين قابلة للتجديد بالنسبة للمعدات. فما صيغ استغلال اخرى اللي هي مش متعارف بها في قبلي ياسر، مثلا المغارسه والمساقات والهيبه والتنازل بالنسبه في الاستثمارات ما نقولهاش ياسر. هذه تنجم كل هذه صيغ مقبوله في القانون الجديد، كل تجيب مثلا مغارسه تجيب هيبه كل تنجم تاخذ عليها الامتياز نتاعك. حاجه هامه لازم نذكروا بها بالطبع، بالنسبه باش يعمل ملف باسمه هو، بالنسبة اللي عامل عقد كراء ولا عامل توكيل لشخص آخر راهو ما عندش الحق هو لمدة 10 سنوات باش يقدم هو على نفس الأرض هذه. ما نعملت انت كراء حتى ب3 سنين راهو عند هذيك 10 سنين مدة المتابعة نتاع الملف ولا المشروع راهو ما عندكش الحق باش تعمل بها في اسمك انت. الكاري الكاري ما عندش الحق، أما اللي يكري هو عند الحق 10 سنين بش معناه باش ياخذ عليه أي امتياز. فهمت به. بالطبع الحاجه لازم نذكروا احنا تكلمنا هني في صيغ الاستغلال الارض، فما حاجه اخرى هامه اللي لازم تكون متوفره باش انسان يتنجم يتحصل على امتيازات الدوله اللي هي في قبلي، ناخذوا المثال قبلي لازمك تكون في منطقه سقويه عمومي في الرول كما نقولوا احنا، فما والله اللي الرول اللي هو المساحه نتاعها 10000 هكتار في قبلي والا في المنطقه في مناطق التوسعات المحاذيه اللي بجنب المناطق السقويه العموميه واللي تسوت وضعيتها اللي هم 3750 هكتار هذه تنجم تاخذ عليها امتيازات. خاطي هذا راو بالنسبه للتوسعات الاخرى ما تنجمش تمتع بالامتيازات مبدئيا. ان شاء الله ربي يسهل تحل وضعيتها. في الولايات الاخرى واللي ما فيهاش مثلا منطقه ماهيش منطقه صيانه كيما قبل يطوزر والا ماهيش منطقه تحجير. علاش تنجم تكون منطقه صيانه ولا تنجم تحجير؟ فسرهم لنا شنو الفرق. بالنسبه للصيانه فما شروط، معناها فما تنجم تعطي الدوله رخص اما بشروط معينه. اما التحجير ما فهمش الامكانيه. زور روج نسموها زور روج راهو سي فما استهلاك كبير ياسر سير اكسبلواتاسيون دي ناب وكل شيء اللي ما معناها استهلاك كبير ياسر من المايدة اللي تخلي للدوله معناها تقول هذه راهي منطقه تحجير ما عادش حتى واحد نعطيه رخصه فيها. بالنسبه للصيانه فما الامكانيه اما بشروط معينه. بالنسبه لهذوما ينجم معناها يعني تو قبل لي توزر زون روج مناطق صيانه واضح قبل لي توزر من 85 بصعوبه ياسر اما تو في بالي ما عادش ينجم معناها ولا زون روج لا تو فما 8000 بير تعتبر مغير ترخيص واحد ولا صعيبه ياسر الحكايه ولا صعيبه ياسر باش تاخذ ترخيص بالنسبه للابار العميقه مخصصه صعيبه ياسر يعني بالنسبه يعني للابار السطحيه فما الامكانيه بالطبع في المناطق السقوية العمومية اللي بش يعمل في منطقة سقوية عمومية بير بش يعاون به ولا كذا ينجمه بالطبع. هذا من نجمش هني نتكلم فيه لأنه من اختصاص المندوبية. فهمت؟ هذوما كل كي يولي عند فما الإمكانية بش ياخذ رخصة راه ينجم يعمل البير ويعمل كل حاجة وياخذ عليها الامتيازات. واضح. بالطبع ما نحكوش هذه وضعية بش اللي المستمع حتى ما يكونش من قبلي ما يقولوش كيفاش يقتصروا كان على المناطق السقوية العمومية ولا التوسعات. فما حواج أخرى بير عميقة ولا بير سطحية راه ينجم ياخذ الامتيازات نتاعها كل. حاجة أخرى بالنسبة لصرف المنح لازم نذكره احنا اول حاجه الملف كيفاش تصير له البروسيدير كامله. اول حاجه الانسان اللي حاجته باش يعمل استثمار ولا المستثمر يقدم الملف نتاعه ملف الاستثمار للمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه والا وكاله النهوض بالاستثمارات الفلاحيه حسب قيمه الاستثمار. يتحصل على تصريح بالاستثمار هذا في مده نهرين ثلاثه ينجم يتحصل عليه التصريح بالاستثمار. تصريح بالاستثمار هذا شي مكنه يمكنه باش يبدا في الانجاز هذه الاولى. يمكنه ثانيا انه يتحصل على الاعفاء الجبائي اللي هو التفيا ولا ينجم كي يولي انسان مستثمر من معناها مستثمر مقيم بالخارج ولا شركه معناها مصدره كلي تنجم تجيب مثلا تجهيزات من برا بالاعفاء الديواني. هذا التصريح بالاستثمار. من بعد ما تصير التصريح بالاستثمار يتفهم لجنه اسناد امتيازات فما جهوية اللي تدرس الملفات الأقل من مليار. فما لجنة إسناد امتيازات جهوية اللي تو في القانون الجديد تترأسها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية هذه اللي يتحصل من بعدها بعد ما يوافقوا على الملف يتحصل الإنسان على مقرر إسناد امتيازات بالطبع مالية. من بعدها ينجم الفلاح ولا المستثمر يتقدم للوكالة وإلا المندوبية باش يتحصل على الامتيازات نتاعه. يعمل مطلب ويجيب الفاتورات نتاعه ويتحصل على الامتياز. بالنسبة للصرف مختلف على قانون الاستثمار القديم فما طريقتين في الصرف. أما الإنسان يعمل 40% من الإنجاز وياخذ 40% من المنح ومن بعد يكمل 60% وتكمل 60% من المنح. ولا إنسان آخر يقول يكمل لك يقول لك نكمل الكل وناخذ منحتي 100% في مرة. إنسان قادر اللي قادر ينجم يعمل نجم. واللي مش قادر ينجم يعمل 40% من الإنجاز يتحصل على الامتياز نتاعه ومن بعد يكمل يتعاون ال 40% باش يكمل الامتياز. تسهيل مهم هذا بالطبع من الامتيازات الباهية هذه بالطبع من التسهيل في من خلاص شو بدأوا العمل بيها العمل بيها كما قلنا من أفريل 2017 هذه. فما رأوا طريقة أخرى في القانون الجديد القديم أما إحنا تونه نحكي على القانون الجديد اللي هي كما قلت لك 40% 60% تولي ما الفلاح في باله بالحكاية. وشكرا شكرا يعطيك الصحة على التوضيحات هذه الكل. نحب قبل ساعة ما نشكرك على الحصة وعلى المداخلة نتاع اليوم. نشكرك على المداخلات الكل اللي تقوم بهم سي الهادي، راهو انسان يخدم يعني عفو. تصور معنا يجي يقدم الفكرة هذه وبعد 8 يمشي يخدم هيك ولا سي الهادي يعني. شوف الانسان اللي يحب يوصل والانسان اللي يحب يعاون الفلاح ويحب يحب يقدم خدمة للناس يعني راهو مهم جدا. نشكروك سي الهادي، نحن الفائدة حاجة تنفع المنطقة احنا هذا المهم، هذا المهم يعني سي الهادي اليوم متطوع ويجي يحضر بحدانا. قديش تبقى تحضر فيها بالليل؟ الماضي ساعة مثلا الماضي ساعة ونص سهرناك معنا. لا لا ميسالش ميسالش فايدة تحصل، أهم حاجة تحصل إفادة للمستمع والقبلي، ما عندنا حتى مشكلة نسهر ولا حاجة عادي. زوز فقرات معناها كل فقرة معناتها أي أنا نسهر عليها بالطبع وكل شيء ما نقدمهاش بكل. أي خاطر ساعات المواطن ما يعرفش قيمة الفقرة معناتها تبين حتى مداخلة صغيرة وهي سبحان الله تشد لك الماضي ساعة ماضي ساعة ونص نتاع الليل وفي العادة ماك سهار أنت. نسهر بطبيعتي نقرأ ما نسهر المرة هذه باش نعمل على الأقل، على الأقل الاستفادة إن شاء الله تكون للمواطن. يطلبونا على 75 493 859 يتواصلوا معنا إذا كان عندهم يضيفوا وإلا يتسألوا فيما يخص الاستثمار الفلاحي وإلا الاستثمارات بصفة عامة في ولاية قبلي. شكرا لك دكتور، نورتنا اليوم إن شاء الله. طبعا الاستفادة حصلت للمواطن. بعد الفاصل نرجع معكم في بقية فقرة الماتنا اليوم. نهاركم مبروك وأسعد الأيام. مهما يزيدوا علينا الهم، مهما حجيلك برضو يا قدري حتى في آخر يوم من عمري كنت حجيلك برضو يا قدري كل كلامهم مش حيأثر وأنا ولا حبعد ولا حتغير يمكن حتى حقرب أكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس كل كلامهم مش حيأثر وأنا ولا حبعد ولا حتغير يمكن حتى حقرب أكتر مهما يحاولوا بريا ألفة بن رمضان توصلنا حتى لل 57 دقيقة في الماتينال. نهاركم مسعد ليام من جديد، طبعا نتواصل معكم حتى ل 39 دقيقة في بقية فقرات الماتينال. بعد باش نتقابلوا مع فقرة من أحلى الفقرات اللي نعيشوها، طبعا هي فقرة مرأة وعليها الكلام اليوم. باش نتعرفوا على مرأة دخلت للتجارة في سن صغيرة، دخلت للتجارة في سن 18 سنة، امرأة مناضلة، امرأة معناتها مجاهدة، يحبوها الناس الكل في الحومة، يحبوها الناس الكل في الجهة، والناس الكل تحكي عليها هي ذكية لاغتة. ونتعرفوا على قصة نجاح. حكت لي بكري في الكواليس على نقطة مهمة جدا، قالت لي راني عندي عقدة صارت لي في حياتي اللي ما كملتش القراية واني صغيرة، راني أكل العقدة هذيك قاعدة نحقق بها في النجاح في الفترة هذه، ونحاول معناتها أنه نتخلص منها بالنجاح في الحياة. وراو النجاح مش كان في القراية، راو النجاح حتى في الدنيا. هك علاش باش نتعرفوا على أختنا اليوم زكية، هي عمرها 45 عام، جاتنا من ولاية قبلي وقبلي المدينة، باش نتعرفوا على القصة متاحة وقصة المرأة هذه المناضلة. لكن قبلها خلينا نمشوا مع دبارة اليوم للشيف أيمن. اليوم الدبارة والرسات كعابر بطاطا ومقرونة فروي دمير. تدسويت نقيدوا الفقرة ونقيدوا طبعا الرسات متاع اليوم في ورقة وستيلو، تفضلوا. دبارة اليوم صباح النور الناس كل، معاكم الشيف أيمن في دبارة اليوم. اليوم دبارتنا عنا مقرونة فرويد مير وعنا كعابر بطاطا. بالنسبة للمقرونة فرويد مير، نحضروا 500 جرام مقرونة و100 جرام شفريت و100 جرام مول و100 جرام كالامار و100 جرام كروفيت، عليهم 3 ولا 4 حكاك كريم فريش، ومعهم بصل وشوية ثوم وشوية ملح ومغرفة صغيرة فلفل أكحل ومعدنوس وجبن جرير وزيت زيتونة و50 جرام من الزبدة. بين تعديوا للطريقة التحضير متاعنا، نصمت المقرونة في الماء والملح لمدة 15 دقائق كما تحب انت يعني، ونشدوا مقليات فيها شوية زيت وشوية زبدة، ومعهم البصل نقصوه شوية والثوم والملح، ونزيدوا معهم الشوباي والكالامار والكروفات، نقلوهم ما بين 5 و 10 دقائق، ومن بعد نزيدوهم الشوفريت. ومن بعد ما تحضر الفرويد مير متاعنا قريب الطيب، نزيدوهم الكريم فريش ونخليهم على نار هادية الطيب لمدة 7 ولا 8 دقائق. كنحسوا الشوفريت متاعنا طابت، نخلطوها مع المقرونة ونزيدوهم الفرماج الجرير وشوية من المعدنوس وصحة وبشفاء. نتعداو للكعابر بالجبن. بالنسبة لكعابر الجبن، نستحقوا بطاطا ونستحقوا جبن موزاريلا، وباش نستحقوا شوية فرينة وكعبتين ولا ثلاثة عظم، ونستحقوا شابلير. بالنسبة للشابلير، الخبز الشايح، أنا أكيد كل دار فيها خبز شايح، ندقوه وهذاك هو الشابلير متاعنا. نصمتوا البطاطا ومن بعد ما تطيب نفوحوها بالفلفل الأكحل والزيت الزيتونة وشوية ملح ونرفسوها، ومن بعد نشدوا البطاطا نكعبروها، وكل وسط كعبورة نحطوا يعني الموزاريلا متاعنا نقصوها، نقصوها طوابع صغار، وكل في وسط كل كعبورة نحطوا الجبن الموزاريلا ونعود نكعبرو، لأن يولي جبن وسط البطاطا المصموطة متاعنا يعني ومكعبرين. ومن بعد نشدوا البطاطا متاعنا نغطسوها في الفرينة، ومن بعد نغطسوها في العظم، ومن بعد نغطسوها في الشابلير، ومن بعد نسخنوا الزيت على نار هادية باش ما تحرقش البطاطا. أننا نقليه البطاطا متاعنا ما تكونش محروقة، تكون لونها ذهبي يعني، وناكله صحة وبشفي لكم. هذه كانت دبارتنا اليوم، وإن شاء الله تعجبكم الدبارة، وإن شاء الله الدبارة الجاية إن شاء الله. نداءاتكم، استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. ترجمة الأيام قلوبنا قلوبنا كل منا يبقى ذكرى يبقى ذكرى والفرح من عمر راح راح راح واحنا ملينا الرجوع خد زمننا الشوق وراح راح راح ولا هتجيب الدموع هذه ذكرى محمد. وصلنا حتى للثمانية ودقيقة على مباشر في برنامجكم كالعادة الماتينال اللي يهمكم الماتينال. صباحك قبل اليوم نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام. الفقرة اللي جاية اللي بيش تجينا بعد شوي هي فقرة مرأة وعليها الكلام. اليوم معنا مرأة هي بالنسبة لي وبالنسبة لي الربيع ساعة ذي في الكواليس اللي كنت تحكي معها معتها مرأة من أجمل نساء الدنيا معناها. وتعرفوا علاش؟ خاطر مرأة مكافحة ومرأة يعني مناضلة وتعرفوا قصة النجاح متاعها في فقرة مرأة وعليها الكلام. مراه وعليها الكلام مراه وعليها الكلام. اليوم المراه هذه جاتنا من قبلي المدينه. اليوم المراه هذه تعتبر من اول النساء اللي دخلت للدومين نتاع التجاره. علاش؟ خاطر وقتها عمرها 18 سنه صارت لها حكايه يعني هي تنجم تصير لاي انسان اللي هي ما كملتش القرايه نتاعها. ولكن يعني الهدايا اللي هي سمتها عقده لكن ما هيش عقده, هي بالعكس معناتها الانسان لازم يكون يعني ما يعتبرش انه المحطات ساعات تكون نوعا ما بون كلمه ماهيش بالكبر هذايا, لكن فما نوعا ما يصير انسان يفشل في حاجه معينه. راهو الفشل عمره لا كان يكون نهايه الحياه ولا نهايه التجربه نتاع الانسان في الدنيا. هكا علاش اليوم المراه هذه ها موجوده بحذانا رغم اللي هي ما كملتش قرايتها. اما تشوفوا بالعكس مراه من احسن النساء اللي جت للاذاعه. هي زكيه لاغا. زكيه نهارك زين؟ متأزين. يعيشك زكية. أنت من المستمعين الساعة الإذاعة وإذاعة نفزاء من الأوفية. يعطيك الصحة زكية. دخلتي للدومين متاع التجارة 18 سنة وقتها حسرة معناتها من أولى النسية اللي دخلوا للدومين هذا وتو عمرك 45 سنة مازال عندك العطاء. حكينا على روحك ساعة. عارفين شكون زكية لاغا؟ زكية لاغا متزوجة نسكن في لدعقوب, أم زوز بنات إن شاء الله كان أعطاهم ربي نجاح, واحدة ثالثة ثانوي واحدة ثامنة إن شاء الله ربي نجاح إن شاء الله يا ربي ندعيهم في كل وقت. خدمت جهدت وصلت الحمد لله الحمد لله وبرضى ربي ورضى والدي ومحبة الناس الحمد لله. دخلتي للتجارة عمرك 18 سنة؟ عمري 18-19 عام أواخر 18 بداية 19 في سبيطار. وقت صغير أنت؟ أي باك. كيفاش دخلتي هالتجربة ذي؟ لقيتي ناس معاك شجعوك؟ أكثر حاجة عونتني هي الناس. فاش خدمت في سبيطار في الكافيتيريا متاع سبيطار برغم ساعتها صعيب اني اخدم كافيتيريا. كافيتيريا اللي تخدم تو مشهورة اكثر في اي حاجة في صحيح. اكثر قهوة مشهورة نقول لي في قبلي صحيح خاطر بلاصة سمحة صحيح وناس كل جاهة برغم ساعتها حاجة غريبة اني نخدم ونعصر في القهوة عادي ونشرف بها والحمد لله يا ربي. وتعرفت على راجلي غادي وخطبني يعني ثم وعرستني ثم وحبلت بنتي معناها عرست ولدت بنتي اني نخدم فم في الكافيتيريا نتاع السبيطار في التاسع ونعصر في القهوه ونشرف في الناس معناها اللي هم نظاف جماعه السبيطار اطباء وفنيين فهمت شرف يعرف في الكافيتيريا نتاع الكافيتيريا يعطيك الصحه وكريت هاني وراجلي وخدمتها ل 4 نتاع الصباح نخرج نخدم نعصر القهوه نفطر الناس نروح 3-4 نتاع العشيه احلى من العسل ونروح لدارنا نكمل نخدم نكمل مشواري وعادي جدا ونصبح موجوده ل 4 نتاع الصباح نخدم الحمد لله يا ربي جادتني شرف وعف الحمد لله. ومعها لحد الان محترمه نحترم نفسي كنعاودها اللقطه هذيك انا روحي تريبيا معنا طبعا في الوقت هذاك وبالرغم النظريه ساعتها مش محلوله كيف تو معناها ينظروا لها مش عاديه ان واحده تخدم في نقول حي كافيتيريا اللي هي موجوده فيها قهوه صحيح هو لليوم عمري ني معناها اماني خليت الناس تحترمني واحترام الناس شجعني عادي. يحبوك ياسر في السبيطار حيولي. مدام يحبوك ياسر في السبيطار الحمد لله لحد الآن اليوم أي. اليوم غد وتوك ندخل السبيطار الناس تحييني قبل من حياة الحمد لله وعملت وجوه مش وجه الطبيب والشيرجيان القوا والجاي من برا من الخارج من من كل يحيوني ويحترموني ويقدروني خاطر اني عارفين اللب متاعي في قلبي شنو معنا ماشي داخل على اغراض داخل على غرض اني نخدم على روحي ونحقق ونعاون دارنا حتى تعبين شوي باباي مريض جات شبه جلطه هذا خلاني نتقهقر على القرايه معناها زي لقيت الخدمه اولى كتب ربي المكتوب وتعرفت على راجلي غادي وتعاشرنا الحمد لله ولحد الان لاباس متعشرين خرجت من القهوة قلت روحي بنيتي صغيرة راجلي قال لي متنجمش توفقي ماما عكستيش مشيت برايا الحمد لله حتى طاوع راجلك يقول لك ربي سبب انك تقول لك عندك افاق اخرى طبعا خاطر اني كاني تناقشت انا وياه تكون حاجة اخرى اللي ما نتصورش ما نحبش تصير لي انت خاطر اني راجلي اخذتها الرغبة مني اكثر حاجة معنا تحديت به الناس الكل مش من اول مرة تنبقى تناقش وياه هذه اول حاجة حديتها تعشرت في دارنا ما شاء الله في دار راجلي يعني وعزوزي ما شاء الله وصلت لبلاصتها على اخر طراز راضي علي تقولي سامحيني ليس سامحي الحمد لله يا رب الحمد لله وقف معايا سلفي جت فتره تعبت شوي بصراحه في سلفي هذا الكبير اسمع لي شيباني نشكر فضله وقف معايا بقدي قدم له تحيه قدم له تحيه كبيره يا سأني اي انسان عمل لي معروف 10 رجعوا له 40 الحمد لله حل الحانوت هذايا المواد الغذائيه خلينا نرجع معك ساعه لعمرك 18 عام في الوقت ذاك كما كنت تحكي على النظره نتاع المجتمع اللي هي نظره معناتها قاسيه نوعا ما شوي لكن مع هذا الكل انت بال يعني بثقتك في نفسك وخاصه ثقه الناس فيك معناها خدمتي على روحك والحمد لله اليوم يعني او المستقبل اللي قدامك لاباس اما حبيت نسالك على سؤال العائله والدار عاونوك وقتها في الفتره هذيك شجعيني خاطر عارفين بنتهم عارفين ربيتهم طبعا بابايا مريض يمشي حشيك مجلوط شطر مجلوط وشيعني حتى اشترى المحطه وقت شفيق بي شيع فيه انتلفت التالي لذين يذلوا نلقاه بابا نقول له برا رجع يا بابا فجر معنا الاربع ونص الشوفير اول شوفير يصلي في الجامعة وهزني معه وفي بالك نطيب خبز عربي في البيت وموكل فيهم خبز عربي سخوم والله طيب فيه انت طيب فيه هني ما وقتش تفيقي انت اذا كنت تخدمي الاربع ونطيب في البلابي في البيت ومعايا راجلي عوني ومعايا بنية اخرى اما اني هذا أني فرحة به عرفت طبعا ساعتها مش عارفة شو الإنجاز قاعدة نعمل فيه أختي زكية مش كانت احنا تو فرحانين بك انت الحمد لله انت معناتها يجون للسبيطار يلقوا خبز عربي طيب القلب لابي يقولوا شوفي احنا سنة خلينا مرقدين وجينا لقينا خبز عربي طيب وقتاش تفيقي طيبي الخبز فيق 3:30 هذاك هو قضيتي يبدأ عجينتي معجونة من الدار حضرة كل شيء في ساكتين هزها ونمشي نعمل على الله نخدم جيس نسخن الماكينة نبقى نحضر تعرف بشوي النهار نرى فيه يخرج بشوي بشوي بشوي بشوي أن يوم معي تدريجيا النهار كيفاش يخرج الحمد لله روح 3:30 4 متاع العشية ونجدد نشاطي من جديد الحمد لله الحمد لله خاطر أني بقلبي نحرك ما نحركش بالواحد وعمري 18 عام كتاري ساعة تقول عمرها 30 كوراجين تاع 30 والله حتى إني فجت فترة نرى في الناس ينظروا لي النظرة مش كم الفو يعني نحاول بضحكتي وتفيدليك نحي منهم كالنظرة هذيك راكم غلطين وتموتك مو يتراجعوا طبعا الحمد لله وجاني كان قدر والله طبعا واليوم سألنا احنا حتى عنا علاقات طبعا في المستشفى وسألنا عليك وبالعكس معناتها الناس كل يحبوك ويقدموا لك تحية وخاصة الأخت فاطمة ترابلسي أوه فاطمة ما شاء الله والله ما شاء الله جاهش فيه من ربي وندولها أكثر ما يمكنش فيه وإن شاء الله ربي يعطيها صحتها اللي وصلتني تجاه البلاصة هذه خاطر يوم الأيام نطمح أما ونقولها فاطمة راه ما عنديش شكل كوراجي نتاع الحكاية راه نعرفش أمس حطتني من الأمر الواقع يا فاطمة شبيك هيك قالت لي لا ذاك هو يلزمك تكون يلزمك تمشي يلزمك تمشي هكا هو قلت لها نمشي ونهدي صوتي إن شاء الله يخرج كان العسل وراه والعسل الكل كنت يا فاطمة ان شاء الله ان شاء الله نحيوها فاطمه ترابلسي خاطر متعاونه برشا معنا في الاذاعه ونحيوك انت زاد طبعا زكيه اللي انت اليوم راهو عليها الكلام اللي في 18 عام دخلت للدومين هذا نتاع التجاره وخدمه الخدمه هذيك واليوم يعني عندها زوج صغيرات وتبارك الله يعني في الليسي ويقروا على رواحهم يعني تخدم ومع العائله نتاع الدار نتاع معناتها زوجك معناها مع هذا كل عندك تو حنوته حكينا على وعرفت روى اي ارتباطات خارجية من تهنش بها نقوم بواجبي نطل نمشي كيف اي مران نقوم بواجبي عادي نعمل الزيارات الواجبي نعمله دا كوردو مش 100% اما منش من زعزلة واجبي قايمة به مناسبة عند اهلي ولا اهل راجلي نمشي معناها موفقة مش خلي روحي معناها للخدمة ماكش بعيدة زاد عن الناس لا داخلة في الناس بالعكس وبصراحة بصراحة بصراحة نقولها بلسان طويل حومتي نقولوا احنا جهتي وحومتي بالأحرى نحييهم نحييهم نحييهم ما شاء الله واقفين معايا حنوتيني حتى نسكر يحلوه يقضوا بعد تالي يجيبوا لي الفلوس يخلصوني ما زوزونيش محترميني وقفين معايا. اليوم ما عندي سلعه ما يمشوش لبلاصه اخرى ما بدلونيش حتى نبقى اسبوع ما نجيبهاش يبقوا اللي نجيبها يشرو مني يشجعوا فيا جهتي ما شاء الله ونقدرهم ونحترمهم ونعطيهم اعز هديه. تحيه تحيه لهم هم في ولاد عقوب. ولاد عقوب تحيه لاختي رشيده اخت اللي ما جبتهاش امي اللي انيتو في الاذاعه لكان مش هي ما جوش نجي خاطرني وقيت خبزتي تو وقيت خدمتي الموفمون تو شدت لك الحنان حنتني وجدت وصايمه ربي ان شاء الله يعطيها الصحه صايمه لجار ربي يعطيها الصحه وناضه وجدت شدت لي الحنوت وقالت لي بري وكبروا بيك بري معاهم واني انا شدت لك الحنوت الحمد لله اختي ما جابتش امي بصراحه يا تحيه لها انا جاتني الفرصه اني عرفت فرحت بالفرصه هذه فما ناس ما عرفتش كيفاش نعطيهم الشكر جاهم جاتهم الرب الفرصه هذه تسمع فيه نفس الكل واني والله كما قلت لك اللي يعمل لي هيك كان عمل العشره الحمد لله. اليوم حبيت في استضافتك اليوم طبعا هو حبينا نفرحوا بيك خاطرك مراه وعليها الكلام وحبينا نفرحوا بكل مراه موجوده في ولايتك بلي وزاد حتى اللي يسمعوا فينا اذا كان عندهم معناتها حاجه يحب يقدموها على المباشر كيما زكيه راهو ينجموا حتى هم يكونوا موجودين في نفس الكرسي بحذاك باش يعطوا يحكوا على المراه ويحكوا على قصص النجاح نتاعهم حتى على قصص الفشل خاطر راه من قصص الفشل نعتبروا كان بعد الفشل طبعا اي طبعا وما طبعا. احلى النجاح بعد الفشل طبعا خاطر سيفي فشلت يجيك اغمق تحس روحك زي ما شنو طبعا دارك وتنوض محلها النوض صحيح اني ريت ياسر تعدت علي مراحل مراحل مراحل مراحل مراحل به اخت زكيه حبيت باستضافتك هذه ان نتقدموا برساله الى نساء قبلي ومعناتها اللي قاعدين يسمعوا فينا تو حتى الرجال وللناس كل اللي تحبي تقدمي لهم رساله خلينا نبدا بنسيسه على اول وعلى فكره راهو نارا في نساء قبلي انواع واشكال الاعمار الكل الاجناس الكل من اي قريه أنت بارانتيز مناضلات رانسيك بلي صحيح غير محكوم فينا حاجات فما عادات وتقاليد نحبسوا فيه فما حاجات احنا عندنا من اول الدنيا ان فما حاجات في العيله ما تجاوزهاش لولا الشيء هذاك راكيت مسيك بلي كيفاش صحيح في الفلاحه ما يغلب محد في الصناعه التقليديه ما يغلب محد في التجاره ما يغلب محد في الفكر ما يغلب محد في النظافه ما يغلب محد والله غير احنا مش متوفرت لنا المجالات ولا شركات ولا مؤسسات باقي اكبر مناضلات سيك بلي غير عرفت اكل الناس اللي ما حقهم مش خارج مناضلات بالحق بالحق زاد نسي حق راه تدمع على الكلمه هاني ريت ماني وندي وقل مني واكبر مني ما شاء الله عليه ما شاء الله رب وفقهم واني نحب حاجه اسمها واصل حسن واصل حبيت اللي على كلمه واصل انت حكيت القرايه اللي صارت لك مع هذا كله وصلتي واليوم هكي ناجحه نحب رساله منك لكل مراه نوعا ما جاتها في يوم ما انه معناتها انه احباط والا يعني تقول لك مثلا اني فشلت في حاجه شنو تقولي لها هي نقولها يا مرايق باللويه يا سمح يا غاليه خطرني نشوف في روحي الله يهديك ما تحبسيش واصلي اليوم تحتي غدوه تنوضي ها واللي قال الاخر ما طاحش ما ينوضش طبعا طبعا واصلي راهو عمره ما كان هذيك هي حدها الدنيا راهي هي اعطانا ربي فرص فرص فرص فرص وربي معاكم ان شاء الله. اليوم زكية لاغا تحضر معنا في فقرة مرأة وعليها الكلام استضفناها علاش خاطر المرأة ناجحة هك شوف حتى البسمة على وجهها رغم اللي معناتها تتعب ورغم اللي تخدم الصباح تفيق معناها وقتاش تحل الحنوت الصباح فيق لربع على ربع ونص وقتاش تسكر العشية حتى ستة غرابة على خمسة ونص ايوه نسكر ماضي ساعة ونص ساعتين مرتاح شوي صلي العصر نحل الحنوت 9:30 متاع الليل نسكر وقتها نمشي نرتب داري ونحط عشايا مع التزامات متاع العائلة وتقري في صغارك ونخرج نقضي في السوق ونقضي المجازا ونمشي أي برومو نسمع به نمشي لا المجازا الحمد لله أي نمشي من من من ما نحبس في حتى بلاصة المهم نوفر حاجة في حانوتي أنا عندي كاركتير نمشي به مش الماديات راه أنا عندي كاركتير نمشي به لقصة ديال القلب رسالتك للرجال في قبلي خاصة الرجال بصفة عامة نحكي على الرجال انه معناتها كيفاش يتعاملوا مع زوجاتهم ولا بناتهم بالنسبة للرجال اني 50% اني 70% شجاعتي ونشاطي وخدمتي جاي من راجلي 70% لكن اجي راجلي مش عطيني الحرية ولا مش عنداش فيه ثقة ولا مش محترمني ولا يكش علي ما نوصلش صحيح. ايه حتى كي وصلت نوصل تعب وبالسيف اما بصراحة راجلي عطيني الحرية ماذا بي كل راجل ورا امرأة يعطيه حريتها راهي سي في المرأة عطت حريتها راهي تحترم نفسها أكثر وتتشجع أكثر وتعاونه هو أكثر تهزم معي الحمل اكثر. صحيح. رأيت واحده ما تصفقش. لا لا صحيح، خاصه تو في وقتنا اليوم وحنا تو مع مسؤولياتنا ومناسباتنا وصغارنا وديناتنا الكل يلزم العينه. والله يلزم العينه يا ولادي، راهي المراه سمح ياسر، قدرها واحترمها، والله جود بالمجهود. سمح انت سمح وكلامك سمح، سمح ايامك الله يخليك. وهنا نشوفه في الموجات الايجابيه اللي قاعدين نعطيها للمواطن في ولايتك بلي. شكرا لك على حضورك اخت زكيه اليوم، حبينا نفرحوا بيك وحبينا نقدموا لك الهديه هذه، حضورك معنا اليوم وهل معناتها الحديث معاك محلاه، معناها اللي اليوم تكون بحذانا معنا امراه كيفك انت ونتشرفوا بوجودك بحذانا. حكيتينا على القصه نتاعك وحكيتينا على قصه النجاح نتاعك وعلى اللي عشتيه الكل معناتها بالخايب وبالباهي فيه، لكن ديما يبقى الامل. الامل موجود. زيد نقول كلمه انا حنوتي برشا كلام، حنوتي اصل على ذمتك اليوم. تعرف جارتنا واحده حذايا تقول ماشي المنتزه زكي تبارك الله حنوتي ابار ان معناها بسلعه يشروا منها بيعوا، هذيك اخر حاجه خمن فيها البيع والشراء. يعني يكفيك تدخل جارتي ولا حذايا نحكي معها كلمه وتقول كلمه ونهز كلمه تخرج متفرهده. طبعا. والله صدقني ساعات تجي مفشكم الفو من الدار تروح متفرهده ومفرحه وتبرمج فطورها شنو عشاء شنو تخرج مني فرحه محلاها. هي خطر الدنيا ماهيش انا ما عملتش غرض ان بيع وشراء، حسيت اني يلتجؤوا لي باش يوسع بالي يضحكوا خاطر اوتوماتيك ما معناش احنا معناش لا مجالات لا فضائيات ونمشي لو نجوا سرتو في حومه معناها مسكره. معناها حسيت قراب لي برشا جيران فهمتني. على هذا معناها كان كل واحد يعمل هيك بليسة، منها يبيع منها يتاجر منها يخدم منها يلقى فيه حتى زي شبه ترفية حتى طبعا. جيرانه مش يعمل أوفير ومش يعمل محلو أحلى من العسل طبعا. والله أعز لقطة أن نتلاقوا فيه نسيمة بعضنا هكاك وقوم كلمة وهز كلمة الحمد لله. وهذه الميزة اللي يحبوك عليها. والله نحمد ربي بصراحة شكر الله. قلت لك زادني شجاعة الناس كل تحبني الحمد لله، الناس كل تحبني الحمد لله. الحمد لله. قبل ما تجيب أحذانا فما يتصلوا بيك يستنوا فيك وقتاش باش تعدي في الراديو باش يسمعوك باش خليتهم ولا واحدة طلبت راديو من راح واحدة حطت الكيت محضر على الصباح طلبت راديو باش من باش نحوف نلوج في الكيت. الحمد لله يا ربي الحمد لله، هذه كل الناس تحب زكية وتحب تسمع زكية الحمد لله. يعطيك صحة زكية في الختام اذا كانت تحبي تقدمي تحية أي. لعمري وجه التحية في المباشر تفضلي عندك خمسة دقائق هاي. نوجه التحية لأمي الغالية ليلى ليلى ليلى ليلى راني نعزي كميمتي وموت عليك ما زلت جاي جديدة من عمرها ربي تقبل منها ان شاء الله ربي يخليها لنا. وتحية للبعيد خويا مقديد روحي وعقلي واخوتي الحذايا هنا واخواتي والناس كل يحبوني ونزيد نعاود جيراني السماح الحلوين الطيبين وراجلي ذاك ما في حتى نقاش ذاك حتى كان مش كرتاش يشكر قلبي من ده يا عيني عليك عز الناس بصراحة والله مسكين ذاك حدا معايا جاتنا الايام تعكستنا شوي وتو الحمد لله الحمد الناس وقلل الحمد من الناس وخير من الناس. يكفي اني نضحك قدام الناس لك يا ربي اعطيها لي حسنه للناس يزيني. نشكر اي انسان يسمع في زكيه لاغه تو نقول لكم راهي زكيه لاغه مزيت تواصل وشد جرتي انا نلقوك الخير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هاك علاش اليوم موجوده معنا في الليل الخير يزيد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. حبيت زكيه بالله في الختام ونشكرك يا فاطمه طرابلس اللي جبتيني هنا ونحكي مع الزملاء زو. شكرا لك معنا حتى مزيه بالعكس احنا متعاونين مع الناس كله فاطمه زاده متعاونه معنا. اي امراه تحب تكون حاضره معنا اليوم بالعكس تتصل بينا وتجيب احذانها وتحكي القصه نتاعها. قبل ما نختم معك اختي زكيه ساعه خليني نقولك بصراحه رانا فرحانين اليوم اللي انت موجوده بحذان يعني فرح اكثر وفرحانين بالكلام نتاعك المزيان هذا. حبيت نسالك على زوز نقاط. شنو اليوم زكيه عمرها 45 سنه تغمض عينها تتذكر زوز حاجات، حاجه باهيه ما تنساهاش طول عمرها والا شخص معناتها عامل عليها برشا حاجات باهين تنجم تذكريش الاسم ام هاوزت الفرصه باش تحكي موقف صار لك سواء كان باهي ولا خايب. اعطيني الموقف الباهي اللي تتذكريه ديما معناتها ولا موقف حز في نفسك كنت تتمني تشوفي روحك في بلاصة أخرى مثلا اليوم. نبدو بالباهي. الباهي معناها متصل بشكون ولا بأي حاجة موقف صار لك باهي في حياتك ما تنسيش مع العائلة مع الدار مع زوجك مع في الخدمة مع زوجي. ذاك أكثر حاجة ما ننسيش إني نهار اللي ارتبطت به قانونيا وفي البلدية ذاك وقتاش ألفين بارك الله. وفرحتي أكثر زادة لجتني لبنية ذيك فرحت بها أسيل حتى الأخرى فرحت بها أما ذاك ديما قال الآخر الإنتاج الأول صحيح. والله حياتي كل والله فيها فرحة أكثر بصراحة الحمد لله. وأكثر حاجة تؤلمني ما نجمش نعودها اللي توفى باباي معناها الله يرحمه مش مريض أصلا الله يرحمه. جاني تليفون هذاك هو معناه الحمد لله والفرحه ان شاء الله ما تنحش منه محمد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله في جهتنا بربي زادنا مولود جديد اسمه عبد الرحمن. اهي نحب نوجه التحيه لامه والف مبروك. لا عايشك. واخوه عبد الله ان شاء الله يكبر في طاعه ربي ان شاء الله وان شاء الله ربي يعزه وان شاء الله ربي يحفظ طبعا كل الصغيرات اللي قاعدين تو في اللحظات هذه يتبعوا فينا مع يعني الاولياء نتاعهم. وشكرا لك يا اخت زكيه. نعاود نذكر انه راهو الفقره هذه مخصصه لكل امراه يعني في كل المجالات. نحبوا نفرحوا بكم نحبوا تجوب حذانا وتقدموا طبعا معناتها الحياه نتاعكم والا قصه النجاح نتاعكم في كل المجالات. وحتى ما عندكمش قصه نجاح ماهوش مشكل, بالعكس راهو انتم حضوركم في الاذاعه هو دليل على الاهتمام نتاعنا في بالمراه القبلويه. وكما كانت تحكي اختي زكيه قالت راهو المراه القبلويه راهو في كل المجالات ناجحه. زكيه هكا ولا ناجح. شكرا لك زكيه لاغا ليك كنكونوا ختمنا الفقره معاك متواصلين معاكم. زيد انتم على 75 493 859 تكلمونا على المباشر تقدموا الهدايات نتاعكم ولا تقدموا تطلبوا الاغاني اللي تحبوا تسمعوهم على المباشر. هذه كانت فقره فقره امراه وعليها الكلام لليوم الخميس 20 جوان 2019 وسنة 8:21 دقيقه بعد الفاصل نرجع معاكم في بقيه فقرات الماتينال. إذاعة نفزاوة أف أم صوتك مسموع. جواهر توصلنا حتى للثمانية وطبعا 30 دقيقة في برنامجكم كالعادة برنامج الماتينا لليوم. نهاركم أسعد الأيام، نهاركم زين مع عائشة في أخبار الطقس. عائشة، شنو أخبار الطقس ويجي الطقس اليوم؟ بالنسبة لأخبار الطقس لليوم 20 جوان 2019، طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة، وتكون مؤقتا رعدية بعد الظهر، ثم تشمل محليا الجنوب الشرقي في آخر النهار. تساقط البرد بأماكن محدودة بعد الظهر. الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15-30 كم/ساعة، وتتجاوز مؤقتا 50 أثناء ظهور الخلايا الرعدية، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بعد الظهر بالشمال. البحر قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 30-35 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 36-42 درجة داخل البلاد، وتصل إلى 44 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. شكرا عائشة، يعطيك صحة. في طقس اليوم طبعا اليوم الخميس 20 جوان 2019، مكملين معكم في بقية الفقراتنا، ومن أهم الفقرات فلاش سبور في توقيت 8:31. فلاش سبورت. من أخبار الرياضة، وصلت امبارح في الليل بعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إلى القاهرة للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 اللي تحتضنها مصر في نسختها 32. المنتخب يعتبر من آخر المنتخبات اللي وصلت للقاهرة امبارح للمشاركة في مباراة البطولة الإفريقية والمباريات الكاملة، وكان أشرف عواز ترابلسي مدير الإدارة الوطنية للتحكيم وهشام جيرات رئيس لجنة الحكام قاموا بتقديم محاضرة نظرية للاعبي المنتخب الوطني على القوانين الجديدة للتحكيم اللي أقرها الاتحاد الدولي للتحكيم بداية من جوان هذايا. الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر ايقاف مباريات كاس افريقيا للامم في الدقيقتين 30 و75، يعني مرتين باش يتم ايقاف المباراة سواء كان في الدقيقة 30 والا 75 لمدة 3 دقائق. علاش؟ بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر، وبين الاتحاد الافريقي انه درجات الحرارة تتراوح بين 35 و38 درجة، والرطوبة بين 40-60%، اللي يخلي الفرق المشاركة في الكان تلعب في درجات حرارة مرتفعة لشكل خطر على صحة الملعبية. نذكروا أنه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أنه في حال إجراء مباريات في درجات حرارة مرتفعة ينجم إيقاف المباراة في دقيقتين 30 وإلا 75 لمدة 3 دقائق لتمكين اللاعبين والحكام من شرب الماء وأخذ قسط من الراحة. المدرب نبيل الكوكي رسميا باش يواصل المشوار مع الهلال السوداني حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للنادي، واتفق على مع إدارة الهلال على المواضيع الخاصة بالموسم القادم، منها ملف الانتدابات وتعزيز الفريق بعناصر أخرى. التونسية أنس جابر المصنفة 63 عالميا غادرت أمس دورة مايوركا الإسبانية للتنس في مباراة الدور الثمن النهائي ضد الأمريكية صوفيا كيفين المصنفة 30 عالميا بعد ما تعرضت للإصابة في المواجهة بعد وصولها للدور هذايا بعد فوزها نهار الثلاث في الدور الأول على السلوفينية كاجا جوفان المصنفة 129 عالميا بمجموعتين دون رد، طبعا وقعها 7-5 و7-6. إذا كانت أهم الأخبار الرياضية، مكملين معكم في بقية فقرات الماتينال اليوم. بعد شوي في فقرة هاتش عندك للحديث على جديد القطاع الصحي في تونس بصفة عامة، وخاصة نحكو على توزر اليوم وبرشا حاجات جديدة، كيف زاد باش نحكو على التسممات الغذائية مع وزارة الصحة والتوصيات والنصائح الأعراض والأسباب. بعد الفاصل جورج وصوف الكلمة الطيبة. الهدية دوم متعذبة كلمة طيبة القلب قريبة بتكون أجمل هدية دوم متعذبة وحق العشرة يا دوم يا دوم بسمة يا دوم بسمة بتصارح قلبي مثل خصم الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة ما بين اثنين الكلمة الحلوة بتحبني يا معلى العشقين الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة ما بين اثنين بتحبني يا معلى العشقين الكلمة الحلوة الكلمة الطيبة جورج وصوفي. وصلنا حتى 8:38 دقيقة متواصلين معكم في الماتينال لليوم الخميس 20 جوان 2019. إن شاء الله يا ربي اليوم تسمعوا كان الكلام الطيب والبسمة تشوفوها على وجوه اللي يحبوكم ووجوهكم. نمشي للتعليقات اللي نقراهم من الباج متاعنا واللي كتبتهم لنا اليوم الصباح. كما سلومة تقول صباح الخير صباح النور. حكيم بن عمار يقول صباح الورد نهاركم طيب ونهارك طيب يا بيه شكرا لك حكيم. مريم العامري تقول صباح الورد. روزا تقول صباح الفل والياسمين الأحلى إذاعة. هادي سالم يقول صباح الورد والفل والياسمين أحبتي وإن شاء الله نهاركم أطيب الأيام. منو تصبح علينا كيف كيف. زاد إقبال بن عمر تقول صباح النور والسرور الأحلى إذاعة وأحلى مستمعين. قدم تحية لخويا عبد المجيد سميدة ونقول له نتمنى لك الشفاء العاجل يا مجودة وبربي إذا ممكن تحطونا أغنية ألف سلام عليك يا حبيبي لصابر الرباعي إن شاء الله بعد تسمعها. كيف كيف زاد بنتك بلي تقول صباح الورد والياسمين. عيشوشة تقول صباحكم تفاؤل وأمل أهل نفزاوي الكل. علي المنتصري صبح علينا. كمالة محمد زاد يقول نهاركم طيب تحية إلى إذاعة نفزاوي والناس اللي باهية. أمل سميدة تقول نهاركم زين كيف كيف. ميمة قصد الله تقول صباح النور. شكرا لكم على الكلام الباهي هذايا والكلام الباهي الآخر يجينا من فاطمة من جنعورة اللي تحب تقدم ديديكاس. فاطمة نهارك أسعد لي. صباح الخير خويا احمد. صباح الورد والياسمين لاحلى فريق الاذاعه. نهارك اسعد الايام فاطيم. الحمد لله سني انت مسخانه لاباس عليك. الحمد لله لاباس. احنا في كلماتيزير ما خرجناش عاد مانيش عارف البرة كيفاش الطقس. لا البرة سخونه تقدي. لاباس لاباس لاباس كل باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يخفف ان شاء الله ربي يبرد الدنيا. هاي تفضلي قدمي ديديكاس اختي فاطيم. نحب نقدم تحيه لتلامذة البكالوريا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. هاي وكل التلامذة في الابتدائي والثانوي وبنت الصغرونة أسيل تحب تقدم تحية أخويا أحمد. هاي مثالش مثالش أحمد سنة ثانية. هاي هاي إن شاء الله ربي ينجحها إن شاء الله. ألو. إن شاء الله. أهلا بيك شن أحوالك أسيل؟ أسيل؟ أسيل؟ آه. مرحبا بيك يا أسيل نهار. نعم. صباح الخير. صباح الخير. لباس؟ لباس. الحمد لله. هاي يا أسيل إيش تحب تقدمي إهداء للناس اللي يسمعوا فيك ترى؟ الحب قدم تحية. ليش كول؟ الأخت إسراء. هاي. وعمتي عيسى وليلى وكوسة. هاي. وباباي مهدي. هاي. وعمي رفع. أيوة. وخالاتي. هاي. وصحباتي. أسي صاد الله وداني النورسي. يعطيك الصحة يا أسولة. شكرا. عادي غنية بنتي بني. يا بنات يا بنات حاضر حاضر من عيني يا سيدي نغني نعدي لك الاغنيه هذه حتى نغنوها لك على اسمي حفظها. اي شكرا لك يا فاطمه عايشك سمعت صوتها. اي دلوله البنيه ليش حريله جابت 18 فاصل معدل. ان شاء الله مبروك وان شاء الله يا ربي نشوفوها في اعلى المراتب ونشوفوها نجمه على اسمي ان شاء الله. عايشك ربي يخليك يعيشك فاطمه سلمينا على جنعوره وكل اهلنا غادي ربي يعاونك ان شاء الله. شكرا لك يا بنات بعد ان شاء الله نسمعوها لكن قبلها باش نمشي مع فقره هات ايش عندك بتبيع اليوم باش نحكوا على عديد المواضيع فيما يخص الصحة سواء كان في قبلي وخارجها حبينا نركزوا في بقية الفقرات متانا حتى على الجهات الأخرى كما يوم أمس ركزنا على قفصة اليوم باش نركزوا على توزر وطبعا المواطن في ولاية قبلي ماهوش منعزل وماهوش معزول على الأحداث الجديدة اللي تصير في بقية الجهات. اليوم باش نحكوا على موضوع نعتبروه موضوع مهم جدا علاش خاطر المواطنين كانوا طالبوا في عديد المرات انه نطرحوا الموضوع هذا خاصة بعد فترة رمضان هو في فترة رمضان أكثر لكن هم المواطنين في فترة بعد رمضان نتحدث عليه هو التسممات الغذائية اللي سميناها ظاهرة تحولت إلى وباء يعني ظاهرة يعني تقريبا كل يوم في السبيطار موجود يعني مريض يتشكى من التسممات الغذائية هذه ونعرفوا النسب الكاملة بالنسبة لوزارة الصحة وطرق الوقاية منها والأسباب والأعراض. باش تحضر معنا عبر الهاتف الدكتورة وسيلة جزارة طبيبة بيطرية بإدارة حفظ الصحة وحماية المحيط في وزارة الصحة فيما يخص التسممات الغذائية. فيما يخص جديد الصحة في ولاية توزر اليوم فما مشروع المشروع هذا هو نتمنى أن يكون في ولاية قبلي وهو نسمو النجاح حقه يعني لو خيان في توزر هو طبيب الأشعة والمواعيد بالنسبة لطبيب الأشعة يأخذوا فيها بالسماس بالإرساليات القصيرة يعني باش تمشي تأخذ موعد تأخذ الموعد وبعد يعطيك الإرسالية القصيرة وقتاش باش تجي تعدي وقتاش باش تجي معناتها الموعد نتاعك في الطبيب. هذا الهدف منه هو تنظيم المواعيد الطبية عن طريق الإرساليات القصيرة الهدف منه تفادي لاكتظاظ وسرعة الخدمات. يحضر معنا على المباشر المدير الجهوي للصحة بتوزر سيد نبيه ثابت. سي نبيه مرحبا بك نهارك زين. مرحبا بيك خويا يعيشك نهارك اسعد دالي انت معنا على المباشر اليوم في فقره هاتش عندك. ابقى معنا باش نسالوك السؤال الاول في فقره هاتش عندك. هاتش عندك هاتش عندك هاتش عندك في هاتش عندك لليوم الموضوع اللي نحكو فيه هو الانطلاق في اعداد مشروع يتعلق بتنظيم المواعيد الطبيه عن طريق الارساليات القصيره. سي نبيه تحكينا على المشروع هذا أكثر تفاصيل. هي المشروع الموجود في وزارة الصحة وتحت رئاسة السيد الوزير هو مشروع رطمنة قطاع الصحة ورطمنة الصحة بالجمهورية التونسية ذات عديد المشاريع اللي هي باش نتغلبوا على الظروف نتاع الصحة باش نتغلبوا على المشاكل الموجودة في الصحة وباش نحاولوا تسهيل الخدمات وتطريب الخدمات من المواطنين. كانت عديد أفكار وعديد المشاريع اللي هي حاولنا نحصل بها لقطاع الصحة منها تيلي ميديسين منها رقمنة موضوع الجين منها سونتي لاب منها الموضوع هذا المشروع الرونديفو أو الرونديفو بالإرساليات القصيرة. معناتها المريض يمشي للسبيطار ياخذ الرونديفو متاعه وفي نفس الوقت يعني يبعثوا له إرسالية قصيرة وقتاش بيش يجي يعدي. لا هو المشروع توا بالنسبة لنا احنا وزارة الصحة هو باش نبصوا على المريض انه تنطل للجهات للسبيطارات معناها المناطق البعيدة. هو مثلا نعطيك اكزامبل هي مثلا اكزامبل نعطيك اكزامبل على قبلي مثلا باش تكون المستمعين نتاعنا في الزاوية يفهموها اكثر. أي. انه المريض مثلا اللي هو لطف عليه من الفوار مثلا تعود باش يتنطل المستشفى الجهوي اللي قبلي باش ياخذ رونديفو باش يعمل الكونسلتاسيون سبيسياليزي نتاعو معناها ولا باش يعمل سكانير. ايوه يعود باش هو يتنطل غادي من الفوار اللي قبلي باش ياخذ سكانير تم في الفوار باش يكون تم مكتب ياخذ ما عنده الاوراق نتاعو واحد وكل شيء. أي. اللي هو باش يقوم بارسالهم عن طريق الانترنت للمستشفى الجهوي بقبلي. ايوه ويحط نمره تليفون ومن المستشفى الجهوي بقبلي يشوفوا مع الطبيب اللي باش يعطيه الرندفو. أيوة. ودي ارساليه قصيره على البورتابل نتاعو انه الرندفو نتاعك نهار فلاني مثلا نهار الاثنين ولا ثلاثه 9 تاع الصباح. وبالطريقه هذيك باش نسهلوا على المواطن انه ما عادش يتنطل مثلا باش ياخذ رندفو باش يشد الصف واليوم يتنطل. هذه هي الطريقه نتاعنا، هذه هي المشروع اللي عملته وزاره الصحه اللي هو تطريب الخدمات وتسهيل الخدمات على المواطن. هذه مهم جدا اللي على الاقل المواطن معناتها كيف يمشي يمشي على حاجه صحيحه وفي موعد صحيح بالارساليات القصيره ما يقعدش يتنقل ومن بعد يرجع. هي انا اعطيتك الاكزامبل الفوار وقبلي خاطر انا ولدك اي طبعا طبعا من احسن فترات عديتك قبلي ونعرفك قبلي فنعرف المسألة. الحمد لله ان شاء الله مبروك. هو النجاح هذا بالنسبه ليك يعتبر يعني اليوم الحديث على نبيه ثابت والحديث على المدير الجهوي اللي صاحب بتوزر حبينا اليوم ناخذوك على المباشر. هو نبيه ثابت نجاح نبيه ثابت هي طبعا. نجاح وزاره الصحه نجاح ليكيب اللي في وزاره الصحه وسلطة الأسراف ونجاح ليكيب اللوكال ليكيب ريجونال اللي عندي في توزر. ولا. إذا باش نشكر أنا باش نشكر ليكيب انفورماتيك اللي عندي في توزر وعلى راسهم سي محمد مساك الإدارة الأطباء ليكيب ميديكالي باراميديكال معناها الإداريين موجودين معي في المستشفى الجهوي في توزر. وبالأخص إذا شكر بالنسبة لي أنا هو شكر ليكيب انفورماتيك الموجودة في توزر وعلى راسهم سي محمد مساك. ان شاء الله طبعا يسمعوا فيك في الاستماع وحتى كان موصلهمش عنا الفيديو ويب كام اللي موجودة تسجل الفقرة في الفيديو يتنجم تعود الاستماع وينجموا يسمعوك بالنسبة للإهداءات اللي قدمت لهم. حبيت نسألك سؤال آخر دكتور، هو مش كان حكاية الإرساليات الجديدة في قطاع الصحة في توزر، فما نقطة أخرى هو نقطة العمليات هيك، فما ثلاثة نقاط جديدة بتوزر. هو احنا في توزر هو كما قلت لك هذا مشروع اللي شجعتنا عليه وزاره الصحه، والمشاريع هذه اللي تخمم فيه وزاره الصحه هو رطمنه قطاع الصحه بالجمهوريه التونسيه اللي هذا باش نتغلبوا به على برشا حاجات سوء التصرف مثلا وبرشا حاجات اخرى وباش نقدموا به ونحصلوا به الخدمات المتاحه للمواطن. في توزر عندنا تو سنتيلاب عنده مده يخدم سنتيلاب، فهمتني اللي نخدموا بالكودابار واحد وكل شيء في سنتيلاب. عندنا راديو فاكس يخدم في توزر تو له مده انت منذ شهر ماي وتجسيد المشترات السيد رئيس الحكومة على أرض الواقع. في توزر انطلقنا بالتلي ميديسين تعتبر الولاية الأولى في الجمهورية التونسية اللي تخدم بالتلي ميديسين في سيرفيس الراديولوجي. وهذه مثلا تلي ميديسين باش نعطيك نظام سهل وساهمت معنا في توزر تغلبنا على نقص الحاصل في المناطق الداخلية طب الاختصاص. انت انا نقول لك توا ان مده العيد عملت 40 سكانير في توزر معناها ديرجونس و12 سكانير بروغرامي مده البيرود نتاع العيد، بالرغم انه ما عنديش طبيب راديو موجود في الجهه مي عن بعد. هذه ومع نشكر الدكتور حبيب مزوني وسيرفيس الراديولوجي في المستشفى الجامعي الرابطه اللي كانت عملناهم كانوا موجودين سترا كانوا موجودين في توزر وكانت نجاح الخدمه دي وتغلبنا يعني بها الطريقه هذه تغلبنا على النقص الحاصل في المناطق الداخليه في طب الاختصاص والمعضله نتاعنا كوزاره الصحه. هي حلول وزاره الصحه وكنا متوجهين احنا كوزاره متوجهين انه الحلول باش نتغلبوا على الظروف هذه. رسمنا قطاع الصحه هو حل من الحلول اللي باش تساهم برشا برشا في تطوير قطاع الصحه في جمهوريه التونسيه. واضح معنا اليوم عن بعد كل شيء عن بعد يعني تخدم. اي شكرا لك دكتور. في الختام اذا كنت تحب تقدم اضافه للمستمع سواء كان في قبلي وخارجها. باش انا باش نحيي كافه مستمعين قبلي وباش نقول كلمه اللي يعرفوها عليا نبذه وتبقى ديما في القلب. يعطيك صح. شكرا شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة. حبينا اليوم ناخذ الدكتور نبيه ثابت، هو المدير الجهوي للصحة بتوزر، يعني وهو المدير الأسبق لولاية إقبيلي. اليوم نعرفه اللي على رأس الإدارة هو الدكتور جوهر، طبعا هو اللي مهتم بالإدارة الجهوية للصحة. كذلك كانت التفاصيل على الانطلاق في إعداد مشروع يتعلق بتنظيم المواعيد الطبية عن طريق الاسماس وما يعرف بالارساليات القصيرة. وكما نشوفوا فما عديدة تسهيلات، هو ما فماش اكتظاظ وما فماش يعني، وفما تسهيل لسرعة الخدمات اللي موجودة في الإدارة الجهوية للصحة. هذا كان اليوم موضوعنا في الفقرة الأولى في فقرة هاتش عندك في الجزء الأول. بعد شوي باش نمشوا للفقرة الثانية في الجزء الثاني، التسممات الغذائية والظاهرة اللي تحولت وباء في تونس بصفة عامة وخاصة في ولاية قبيلي، وسببها التسممات الغذائية، شنية أسبابها، شنية طرق الوقاية منها والأعراض والنسب. بتبيع وزارة الصحة الجمعة اللي فاتت كانت عملت ندوة صحفية وكانت خرجت عديدة للنسب فيما يخص النسب اللي موجودة، سواء كانت يعني في المحيط المدرسي وإلا المحيط العائلي. باش تكون حاضر معنا على عبر المباشر الدكتورة وسيلة جزارة، طبيبة وبيطارية بإدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة. طبعا باش نسألوها على عديدة التفاصيل فيما يخص التسممات الغذائية بعد الفاصل. مثالش نرجع معكم بعد الفاصل، في انتظار انه نتصلوا بالدكتورة وسيلة جزارة، ناخذوا فاصل كسير ورجعنا معكم. يا بنات نانسي عجرم اللي باش نسمعوها بعد شوي، لكن قبلها حبيت ناخذ على المباشر الدكتوره وسيله جزاره، طبيبه بيطريه في اداره حفظ الصحه وحمايه المحيط في الوزاره، باش نحكوا معها على التسممات الغذائيه اللي طبعا نحكوا على النسب وطرق الوقايه منها والاسباب والاعراض في هاتش عندك. بيه دكتوره حاضر معنا الدكتوره البيطريه وسيله جزاره، مرحبا بك دكتوره. دكتوره دكتورة وسيلة. وي نعم نسمع فيك. مرحبا بك، نهارك اسعد الايام. بارك الله فيك. مرحبا. يعيشك وسيلة جزارة، طبيبة بيطرية بإدارة حفظ الصحة وحماية المحيط في وزارة الصحة. اليوم التسممات الغذائية يعني نسب كبيرة، وخاصة سواء كان في المحيط المدرسي ولا المحيط العائلي وتشكيات المواطن، كان تعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع دكتور. أول حاجة نحب نعرف شنو هي التسممات الغذائية. التسممات الغذائية هي معناتها حالات مرضية تصيب الإنسان، خاصة مجموعة من الأشخاص كلاوا مع بعضهم، معناها أكلة معناها كلاوها مع بعضهم أو نفس الأكلة تشاركوا فيها، وتظهر عليهم أعراض. أعراض هذه تتمثل خاصة في جاري معناها إسهال وقي، وفي بعض الحالات تولي عندهم ارتفاع درجة الحرارة، وتوصل في بعض الأحيان الأكثرية يمشيوا معناتها يعديوا في المستشفى ويوصل للجون، ثم شكون يوصل معناتها يواجه في المستشفى إلى حين معناها يتمثل الشفاء. عادة معناتها هي تحدث ضجة كبيرة التسممات الغذائية، وفيها أعراض معناها صعيدة ياسر وجيع وتقسيع وكل معناها في العادة توفى أنه بالسلامة على الإنسان، أما في بعض الحالات قد تؤدي لا قدر الله الى حتى الى الوفاه. اذا كان هذه التسممات الغذائيه تصيب اشخاص مثلا فاقدي المناعه او اشخاص كبير وشخص كبير في مسن وعنده اسهال وعنده قيء، معناها ذاك الدياريه كل نجم تعمل له معناتها نقص كبير في الماء في بدنه، وقد تؤدي في بعض الاحيان لا قدر الله الى الوفاه. دونك هذه احنا معناها ماذا بينا مفيش الحالة هذه، حتى طرق الوقاية منها سهلة برشا. أي حبيت قدام بلين نمشي معاك لطرق الوقاية دكتورة، إنه المواطنين الفترة الأخرى يعني خايفين ياسر، معناها اتصلوا بينا قلونا بالله يفسرونا هذه شنية، راو المواطن كيف يمرض معناها يوصل لدرجة كبيرة ياسر، معناها متخوف المواطن اليوم. أي اي تحبب احنا نذكر على سبيل المثال معناتها السنه الفاتت معناتها 2018 سجلنا ارتفاع عدد البؤر، بؤر يقولوا بؤره معناتها مجموعه من الاشخاص اللي اصابتهم هالتسمات الغذائيه، معناتها الاشخاص الكل اللي ضروا بالتسمات الغذائيه خلال سنه 2018 قرابه 2000 شخص، معناها 1855 معناتها شخص مرضوا معناها واصابت تصاب بسبب غير عدد كبير هذا من المستشفى واعراض وجاي وكما حكيت معناتها طرق الوقايه سهله برشا، معناتها يكفي ان نتبعوا معناها طرق صحيه في اعداد الطعام في تناول الطعام باش نتجنبوا مثل هذه الاعراض اللي تسمت هذه العدد نتاع السنين في 2019 عندكم شيء في الوزاره العدد بالضبط قداش؟ إيه احنا هو راهو تو عندنا تو سجلنا حد الان 29 بؤره ومعناها معاهم 290 حاله، ولكن احنا نحب ناكد حاجه هي التسمات الغذائيه تكثر خاصه مع ارتفاع درجات الحراره، دونك نخافوا تو ردوا بالنا بكلنا تو جاي فصل الصيف واحنا نعرفوا الصحان عندنا مرتفعه جدا خاصه في الجنوب، ما غير ما نقول لكم عن ارتفاع درجات الحراره صحيح. يساهم بقسط كبير في حدوث مثل هذه التسمات الغذائيه، عندنا نلقاو معناتها ان بيك معناتها كنشوفوا نعمل احصائيات نلقاو نجيو في اشهر اوت وجويليا نلقاو ثم معناتها صعود كبير واضح في عدد هالبؤر تاع التسمات الغذائيه، لذلك معناتها الوقايه تكون معناتها مشده اكثر خاصة في فصل الصيف. حكيت على قبلي صحيح خاطر الحرارة توصل حتى 44 درجة راهو في ولاية قبلي وفي توزر. أي. بالنسبة لوزارة الصحة كانت أكدت في الجمعة اللي فاتت على طبعا الندوة الصحفية اللي قدمتها أنه أكثر النسب الموجودة في المحيط المدرسي والمحيط العائلي. بالضبط. نعم معناتها المحيط انا نحب ناكد هنا المحيط المدرسي توا معناتها توا الفيم دا اون فاكونس وان شاء الله معناتها يسمعونا يردوا بالها، اما توا اللي جاي توا واللي يخوف اكثر هو المحيط العائلي، يعني معناتها في الاجازه ان شاء الله افراح تعدينا بالسعاده والهناء على الناس الكل، الافراح هذه ان شاء الله تكون بالحق افراح، خاطر في عديد من الاحيان لاحظنا افراح وعباد مجتمع وفرحانه وعريس وبعد لا قدر الله تنتهي بانه مثلا 100 شخص او 200 شخص يمشي للمستشفى ويحدث تسمم غذائي بتاقع اكل بيرتيرباسيون بتاقع فك الارث وظروف حتى لا قدر الله يمنعوا كله ويخرجوا سالمين بعد الضجه هذه، لانها حاجه ماهيش باهيه وطبينا كلنا معناها نتجنبوها ان شاء الله ما تصيرناش في الاعراس نتاعنا المناسبات ان شاء الله. كنت نعطيك فكره على الوقايه كيفاش طبعا اهم حاجه الوقايه. اي تفضل. الوقاية هو احنا علاش احنا صارت العادة تو عندنا في عراسنا في مناسباتنا في الافراح وفي النجاحات نتاعنا نطيبوا معناتها الاكلة ونحبوا نوزعوها ونحبوا نفرحوا العباد معانا، الاكلة هذه هي طريقة اعدادها هو اللي اغلب الاحيان هو يمثل اشكال. لكن الاشكال هذيك منين يمشي؟ يعني يجي من المواد الاولية معناتها الانسان كي يمشي يعمل فرحة ومشي طيب اكلة مشي يعمل مأدبة تاع هذه معناتها يثبت روحه نوعية المواد الغذائية، اللحم يكون لحم جديد ما بدش يعمل فيه ريحة ولا دجاج ولا حتى الخضر ولا شيء يستعملها والغلال تكون من نوعية جيدة من أول حاجة هذيك المواد الأولية، خاطر أنت كي تحط حاجة جيدة بتلقاها جيدة، كان تحط منه مرة حاجة بدات تعمل فيه ريحة ولا ما لونها تبدل نعرفوا لي الغذاء حتى كي طيب وحده يطبخوا معناها ماهوش اكيد انه في كل الحالات الطبخ باش يقضي على الجراثيم او خاصه على السموم نتاعها. صحيح نقطه مهمه جدا حكيت عليها. فما نقطه فما اخرى زاد حاجه اخرى هو المتداول نتاع المواد الغذائيه اللي هو المراه اللي جبناها طيب ولا الطباخ اللي جبناه طيب يلزم يكون هو نفسه بتتوفر فيه شروط حفظ الصحة معناتها في البدن وفي الهنزيم، يعني ما يكونش مثلا يمس حاجة مصحة مثلا يكون في الله بالتنظيف ومن بعد يرجع يتداول يمس السلاطة يمس حاجة يحافظ خاصة على غسيل يدي على نظافة مقلمة وعلى صحة خاصة هو غسل يديه باستمرار مش يقول هاو يديه في الماء وهي قاعدة يتداول ما هيش بالعكس يديه يغسلهم ويغسلهم بالصابون واحنا ناكدوا على غسيل الايدي واحد ساعات يقول حاجه بنال لا ماهيش بنال هي صحيحه حاجه بنال حاجه معناها بديهيه ولكن طريقه غسل الايدي زاد يلزمها على الاقل 20 ثانيه على الاقل تعطيه وقت طيب في حظ غسل يديه غسل من برا من الكف من داخل من بين الاصابع نغسلهم بطريقه جيده وكل ما واحد مثلا مس الدجاج الني ومثل الحم الني يقولش فيه الحم الني في ده يزم يعاود يحسي جديد قبل أنه مش يداور سلطة ولا مش يقص سلطة مشوية ولا مش يقص قبل يعاود يحسي جديد بطريقة جيدة باش ما يعديش حدث. هناك بعض جراثيم نقاوة في الحم الني ولا في الدجاج الني ممكن أن تنتقل إلى مثلا أكلة مطبوخة وإلا إلى خضار أكلة ما أنا مشتاكل كما هي مثلا أجبان وإلا خضار مشتاكل كما هي كيف في سلطة دونك يزن نحلو دينا ونحافظ روحي دينا بطريقة جيدة. واضح. النسب دكتورة في ولاية قبلي قديش سجلتوا حالة لليوم عندكم شي نسب؟ والله يا لحظة واحدة سجلنا ثم أبو أرض في ولاية قبلي لحد الآن ما عندها حدولة ما عندها نجم نقول نسبة ما يستطيع على برشة معناها الاحتياط يجب يكون واجب معناها كبير جدا مش حتى واجب سنة لحظة واحدة سنة جبدي مثلا حد الآن ما هوش برشة معناها عنا تقريب فيها أبو أر معناها تجمناها مازالوا ما يشحى الحمد لله معناها ما يشحى حاجة كبيرة أما ما يمنعش أنه إنسان يجب يكون معناها محصات و كما نقولوا احنا في جيران بلعب السوري نقولوها. واضح. حتى اللي جاي حتى الاهل في السبحانة. اما ما مش انه نزيدكم حاجة معناها ما جاي مش يكون اصعب ما نعرفه شهر جويلية اوت فيه كل الصعود متاع درجة الحرارة. واضح. لكن حب نأكد على حاجة تقولي طيب مثلا في الطبخ طريقة الطبخ يطيبوا توجيه في العادة يعني يطيبوا مثلا من الليل في وقت سخون ها الليلة تقع سخونة يطيب من الليل ذكري ويسرديه الليلة اللي بعدها. هذيك زادة راهي عملية محترة برشا حضرة إذا كان نورمالمون طيب مازلت ماكلة سخونة ونستر بها العباد إذا كان طيبتها قبل بنهار وخليتها ترتاح وجرت عليها كالسخانة وجراثيم كما نعرف تكون جرثومة واحدة نجم ما ضرش أما إذا كان تخلي لها الفرصة باش تكاثر جراثيم راهي كي العباد تكاثر فيها مهولة إذا كان تلقى الجو الملائم تلقى كما نقول درجة حرارة 37 40 درجة هذيك أحسن درجة حرارة عندها وتتكاثر فيها بصفة مهولة وتكون مثلا عندك كعبتين ثلاثة جرافين ينجم يضروش ما اللي كان يوليو بالالاف وبالمليارات جرافين بالطبيعة مش يحدث تسمم غذائي دونك نقولوا بالنا اذا كان طيبنا حاجة نسردوها في الوقت واضح شكرا ونحترموا جزء سلسلة غذائية واضح شكرا الحاجة نطيبوها حتى في الثلاجة واضح شكرا لك دكتور يعطيك صحة على تدخلك هذا بارك الله فيك ان شاء الله شكرا نسلم على أهلك باللي كله طيبين وبارك الله فيكم على الاستضافة يعيشك شكرا لك دكتورة حتى هم زاد يسلموا عليك الكل دي دكتورة وسيلة جزارة طبيبة بيطرية في إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط في وزارة الصحة حضرت معنا اليوم كما كنا نسمع على التوصيات خاصة رو في درجات الارتفاع الحرارة يعني اللي توصل في ولاية قبلي حتى الأكثر من 44 درجة نكون ردوا بالنا من الماكلة كما كنا نحكو ونأخذوا هالوقاية هذه والتوصيات من عند وزارة الصحة أكثر تفاصيل في الباج فيسبوك متاعنا طبعا في الويب كام تبعوا الحوار الكل باش تاخذوا النصائح متاع وزارة الصحة فما رقم فما هاتف 75 493 859 على ذمة المواطنين الكل إذا كان يحبوا يدخلوا على المباشر في ما يخص التسممات الغذائية وهالظاهرة هذه اللي سميناها يعني بعد الشر وباء خاطر علاش خاطر هي تمشي مع الجراثيم كما كنا نسمع دونك تمشي في البدن ولا تمشي حتى مع في كثرة المناطق اللي تواجد فيها أكثر ناس وكما كنا نسمع سواء كان في المحيط العائلي وإلا في المحيط المدرسي مثالش إذا كان حاضر معنا طب عبر الهاتف مواطن بيه تحضر معنا دكتورة وسيلة شكون يحضر معنا تعطيني بيه فاصل قصير ونرجع معاكم بعد الفاصل دكتورة ألو ألو أهلا بيك أهلا معك عماد بن صالح رئيس مصلحة حفظ الصحة أهلا بيك سيدي شنحوالك لباس دحمة الحمد لله شني حالك معك زوجتين يا عماد بن صالح أهلا بيك شني حالك لباس الحمد لله والله بخير الحمد لله عايش والله تمنيت لك سدعتني معها الدكتورة جزارة ذيك أستاذ ذيك اللي قررتني وذيك اللي تعلمنا معها متعلمة معنا في الأمور هذه في متابعة التسممات الغذائية أي خاصة بعد الوزارة ما عملت ندوة صحفية الجمعة اللي فاتت فيما يخص الموضوع هذا كنا اتصلنا حتى بإدارة حفظ الصحة في الوزارة باش ناخذ معاهم الندوة الصحفية وأهم النقاط. هاك حاضر معانا زاد اليوم، إذا كان فما حاجة دكتور ما حكيتش عليها دكتورة وسيلة نجم تضيفها للمستمعين في ولاية قبلي. أنا حبيت نأكد على الساعة، نحب نسلم على الدكتورة جزارة اللي طبعا هي أحد ركائز المراقبة الصحية والأحد ركائز الإدارة المركزية لحفظ الصحة. ونأكد على حاجة، أنا في ولاية قبلي عندنا 2018-14 حالة، وإلى حد الآن في بالنسبة ل 2019 عندنا حالة واحدة. السيستم هي التسممات الغذائية كما ذكرت الدكتورة في التعريف وفي طرق الوقاية والأسباب وطرق الوقاية. ما نشفش نضيفوا حاجة على الشيء ذا، لأن ما هي الناس كلها تعرف الشيء ذا، ولكن نحب نأكدوا على أن في ولاية قبلي خاصة في سلسلة التبريد، في سلسلة التبريد سواء كان في المحيطات المحيط العائلي ولا على مستوى المحلات المفتوحة للعموم، في درجات ارتفاع الحرارة الموجودة عندنا قصان ذوي ياسر في قبلي، ذوي قص بشكل معناه مفاجئ ويبقى بمدة طويلة معناها نهار بالزوز في بعض القرى خاصة هذا، وفي فترة عراس وفي فترة فراح وفي فترة أكلات جماعية، هذا يشكل خطر طبعا على صحة المواطن ويجعل من التسممات الغذائية ومن بؤر التسمم الغذائي عديدة. هذه نقطة من النقاط. النقطة الثانية هو أن هي هذه أمراض ذات إعلام إجباري، معناها ديكلاراسيون أوبليغاتوار، هذا لابد باش نعلموا عليه، وهك علاش في قبلي السيستم نتاع ديكلاراسيون عالي جدا، وهذا يشهدوا به الوزارة وخاصة دكتورة تعرف أن قبلي هي من أكثر الولايات والولاية الأولى بعد العرض اللي عملناه في الوزارة، الولاية الأولى اللي هي تعلم على كل حالة نتاع تسمم غذائي دون إخفاء. واضح، شكرا. يعطيك صحة، شكرا ليك. طبعا الدكتور كان أضاف نقاط معينة فيما يخص الجهة. المواطن زيادة إذا كان يحب يوصل الصوت نتاع على 75-493-859 على المباشر، مكملين معكم في بقية فقرات الماتينال لليوم 9:07 على المباشر. بعد شوي باش نمشوا لفقرة تحديث الصحافة وجولة في عالم الصحافة في تونس، ونكملوا معكم في الاتصالات نتاعكم إذا كانت تحبوا تقدموا إهدية ولا ديديكاس على 75-493-859. فاصل ورجعين. سلام عليك يا حبيبي يا حياتي تسلم بعد الشر عليك انا روحي وعمري فداك يا حبيبي الدنيا ولا تسوى دمعة من عينيك ان شاء الله عدوينا كل بيحسدوك ان شاء الله عدوينا كل بيكرهوك ان شاء الله يا حبيبي اللي زعلوك مش عايز اشوف ولا دمعة حزينة تاخدك من تملى شفايفك تاني ألف سلام عليك يا حبيبي بعد الشر بعد الشر بعد الشر عليك نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام بمناسبة الذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني تعتزم جمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين حي حفلين سهرين الأول يحييه الفنان جعفر الجسمي يوم 23 جون 2019 على الساعة 9 ليلا إما ثاني فتحييه الفنانة الشابة شيرين الأجمي وذا يوم 24 جون 2019 الحفلين بفضاء مسرح الهواء الطلق بالبرجين تباع التذاكر بمقر الجمعية ولا عند بوتيك عايشة وريدو أو بفضاء مسرح البرجين فكونوا في المواد نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. مناسبة الذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني، تعتزم جمعية نفزاوة للعسكريين المتقاعدين حياء حفلين زاهرين. الأول يحييه جعفر الجسمي يوم 23 جوان 2019 على الساعة 9 ليلا. أما الثاني فتحييه الفنانة الشابة شيرين الأجمي، وذا يوم 24 جوان 2019 الحفلين بفضاء مسرح الهواء الطلق بالبوجينة. تباع تذاكر بمقر الجمعية، فكونوا في الموعد. راديو نفزاوة 100.9 FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي، صباحك يقبل لي 9:19. شني دقيقة متواصلين معكم حتى 39 دقيقة في بقية فقرات الماتينال لليوم. بطبيعة كنا حكينا في عديد النقاط فيما يخص الصحة في ولاية قبلي وفي توزر وعديد المناطق في الجهة. حكينا على الموضوع مهم واللي يتسمى بالوباء اللي ينتشر في صح في صح، والتسممات الغذائية ونقاط أخرى كانت حاضرة معنا اليوم في فقراتنا، منهم فقرة انفيستي اللي حكينا على الاستثمار الفلاحي والقانون الجديد اللي يخص مجلة الاستثمار في الفلاحة، وبقية الفقرات منهم حديث الصحافة لنهار 19 جوان 2019، وجولة لأهم المثلث العناوين في الصحافة المكتوبة. حديث الصحافة، بعد تعديل القانون الانتخابي ماذا سيتغير في المشهد السياسي؟ هذا السؤال اللي يتسأل في العناوين في الصحافة التونسية. كلمة حق لا يراد بها حق، وإهام الضحايا بالثروة والأموال، التحية الإلكتروني يغزو الفيسبوك في تونس، وتغيير قواعد اللعبة في الوقت الضائع، انتخابات أم وأد للديمقراطية؟ هذه مثلث أبرز عناوين الصحف التونسية. جريدة المغرب في الافتتاحية متاحة طرقت إلى تعديل القانون الانتخابي، وكان أكدت أنه أسدل الستار على الجولة الأولى، ماهوش معناتها بصفة عامة، هو فما جولة أولى فما جولات. الجولة الأولى في انتظار موقف الجبهة المعارضة للتنقيحات بخصوص الطعن فيما تم إقراره أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وضحت أنه لا يمكن الحسم بانتهاء الجدل طالما لم تنتهي أجال الطعن المحددة بسبع أيام من تاريخ مصادقة المجلس، وهو أجل ممنوح لمن لهم حق الطعن. شكونهم؟ هما رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائب، هذا سواء تعلق الأمر بمشروع أحد الفصول أو في المشروع الكامل ومشاريع النصوص المصادقة عليها. أضاف زادة أنه ما ستفرزه الاستطلاعات القادمة باش يعطي صورة عن ردود الفعل إذا تأكد أنه صبر نوايا التصويت عنصر فاعل في معرفة التوجهات العامة للرأي العام وليس القاعدة الانتخابية، وربما في توجيهه وفي تحديد مواقف الماسكين بسلطة وبقية المتنافسين على المقاعد النيابية وعلى كرسي الرئاسة. وأشارت إلى أن الدليل على ذلك أن السعي المحموم إلى تعديل المجلة الانتخابية ارتفع النسق متاعها وتقرر بطريقة حاسمة بعد الاطلاع على نتائج الاستطلاعات الرأي واستطلاعات طبعا الرئاسية والتشريعية اللي حركت سواكن الأحزاب والتشكيلات وأصحاب النوايا للترشح للرئاسية والمقدمين على الاستحقاقات الانتخابية، لكن لم يطلع رأي العام والمتابعون على وقع هذا مؤسسة رئاسة الجمهورية اللي بدت تتابع في الموضوع وما يحصل في المشهد السياسي دون ردة فعل. في سياق متصل، جريدة الصباح في مقالها الافتتاحي أكدت أنه هذه الظاهرة هذه اللي هو التنقيح ليست المرة الأولى اللي تطرح فيها مسألة تعديل القانون الانتخابي في بلادنا، وهي مسألة باش تحدث ولا ستحدث آجلا أم غير آجل. وين نذكر انه طبعا تصريحات رئيس الدولة البيجي قايد السبسي في الاطار هذا في خطابه في عيد الاستقلال المنقضي، وكشفه على قناعته بان القانون الانتخابي يحتاج الى تعديل، ولكن شدد وهنا مربط الفرس على ألا يقبل بذلك خلال العهد الرئاسية، معتبر أنه ما حدث ويحدث اليوم مسألة وأنبدت في ظاهرها تهدف إلى تجاوز العثرات والعلل التي تضمنها القانون الانتخابي، إلا أنها في باطنها تعديلات على المقاس فرضتها نتائج استطلاعات الرأي غير المتوقعة. وأضافت أنه لا خلاف في أن منع ترشح رؤساء الجمعيات ومالكي القنوات الإعلامية هدف مطلوب، لكن لابد من القول أن الأسباب المريبة اللي تهدف إلى تعديل القانون الانتخابي كثيرة، وتنم على إن افتقار السياسيين في بلادنا إلى عقلية الروح الرياضية في التعاطي مع الخصوم، فيمنحون أنفسهم ما كانوا بالأمس القريب يلعنون بسببه النظام السابق ويضعونه في خانة الظلم والديكتاتورية. هذه كانت أبرز مثلث عناوين الصحف ليوم أمس. غدوة ناخذ فكرة على مثلث العناوين لليوم. هذه كانت فقرة أحاديث الصحافة. أسأل نصري خانة الذكريات توصلنا حتى ل 29 دقيقة متواصلين معكم في الماتينال. وفي نهاية الماتينال حبيت نذكر في التوقيت هذا أنه عندنا فقرة مهمة جدا هي فقرة بيع وشري في نفزاوة، ديما نبدوها 9:15 دقيقة، تتصلوا بينا تعطونا إذا كان تحبوا تبيعوا أي حاجة في قبلي، وإلا إذا كان تحبوا تشروا، معنا إذا كان فما بيع وشري على طبعا مع الإذاعة تتصلوا بالرقم متاعنا 75 493 859. حبينا نسهلوا على الشاري والبيع العملية متاع الربط، يعني نعملوا كونتاكت مع البيع والشاري فيما يخص أي حاجة تحبوا تبيعوها كيف كيف، وإلا تحبوا تشروا أي نقطة معينة. حتى زادة بالنسبة للكراء، إذا كان مواطن يحب يكري رستوران وإلا دار وإلا أي حاجة يحب يكريها، دونك يتصل بينا على 75 493 859 على المباشر متاعنا، وإلا الرقم الآخر اللي هو رقم الإدارة 75 490 959 28 دقيقة. وصلنا لختام الماتينال، يعطيكم الصحة على الوفاء متاعكم اللي خلطتوا معنا في التوقيت هذا. غدوة نتقابلوا نهار الجمعة في نفس التوقيت من 36 دقيقة حتى 39 دقيقة في الماتينال اللي يهمكم. صباحك يقبلي. أحمد في الميكرو، برهان في الجانب التقني، عشوشة اللي ديما تحضر معايا في أخبار الطقس وفي فقرة تحديث الروح اللي ديما منعشتنا بالكلام اللي باهي متاحة وبموجات الأمل. إن شاء الله أيامكم أمل، إن شاء الله أيامكم بسمة. هيك وصلنا للختام، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام.